الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مجلسنا بمشيئة الله تعالى التاسع من الكلام على شرح العقيدة الطحاوية، ذلكم الشرح الطيب السلفي المبارك. كنا قد وقفنا على قول الشارح رحمه الله يشرح الفقرة الأولى من كلام الإمام الطحاوي، ألا وهي قوله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. هذه هي الجملة الأولى من كلمات المؤلف الإمام الطحاوي. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. وينبغي للمسلمين ولطلبة العلم من أهل السنة أن يتعرفوا على هذه المعاني وهذه الكلمات، لأنه أحيانا ينطق بعض المبتدعة بكلمات ظاهرها الحق وباطنها أمور لا تليق بجلال ربنا سبحانه وتعالى. ومن هنا فإن علماءنا يبينون لنا ويوضحون لنا ويحللون الكلمات في تحليل الكلمات حتى نتعرف على هذه المعاني. فإنه كما سبق وأوضحت لكم أن هناك بعض أهل البدع يذكرون كلمة التوحيد ويعنون بها ما لا يعنيه أهل السنة والجماعة حينما يقولون كلمة التوحيد. فكلمة التوحيد كلمة حق، ولكن أحيانا يقوم بعض أهل البدع ويقولون عقيدتنا تبنى على التوحيد، وحينما تسألهم عن معنى كلمة التوحيد يكون للتوحيد عندهم معاني غير المعاني التي جاءت في كتاب الله وثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينت لكم أن المعتزلة يقولون إن أصولهم خمسة، أولها التوحيد، والتوحيد عندهم يعني نفي صفات الله تبارك وتعالى كلها، نفي لجميع صفات الله عز وجل. يقولون العدل، كلمة العدل ربنا قال في القرآن إن الله يأمر بالعدل، ومع ذلك نجد أن كلمة العدل عندهم بمعنى نفي القدر. يبقى قالوا كلمة حق وأرادوا بها أباطيل، فقالوا التوحيد نفوا الصفات، قالوا العبد نفوا القدر، وهكذا. قالوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومعناه الخروج على حكام الأمة. يبقى عندهم معاني أو كلمات تقال، ولكن لابد من أن نفهم ما تحت هذه الكلمات. الكلمة عنوان لمعاني في أذهان الناس وفي قلوبهم، فلا بد من فهم هذه الكلمات حتى نعرف هل هؤلاء موافقون للحق أم هم مجانبون له. فيقول: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. ولذلك وجدنا من الأشاعرة من قام بتفسير هذه العقيدة الطحاوية السلفية، ومع ذلك فصرها على أصول المبتدعة وأصول المتكلمين كما ذكرت لكم في اللقاء الماضي. فقال الشيخ الشارح رحمة الله عليه: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. حتى قال رحمه الله: ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله. لماذا قلنا إن أول واجب على المكلف أن يشهد أن لا إله إلا الله؟ لأنه الذي جاء في القرآن وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والعملية. حتى سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية كان يأمر الناس بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فواجب على كل مكلف أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما نقول إن أول واجب ما هو؟ نقول ما أوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أول واجب ما أوجبه الله والرسول صلى الله عليه وسلم. فأنا لا أملك أن أوجب على الناس، والأمة مجتمعة لا توجب، لا تملك أن توجب على الناس، بل بينا أن الإيجاب هو حق من؟ حق خالص لله عز وجل، والرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن ربه تبارك وتعالى. فإذا كنا لا نملك أن نوجب على الناس أو على أنفسنا، فمعنى ذلك أن العقل ليس بموجب، وليس للعقل حق الإيجاب. قد يستطيع العقل أن يميز بين الحسن وبين القبيح قبل ورود الشرع، لكن يعني العقل يستطيع أن يحسن الحسن وأن يقبح القبيح، أو بعض الحسن وبعض القبيح. فالعقل يستطيع أن يعرف أن الكذب رذيلة وأن الصدق فضيلة، هذا يعرفه كل العقلاء ويستوي فيه الناس العقلاء فيه. ولكن أن نوجب على الناس الصدق وأن نحرم على الناس الكذب وأن نقول إن الصدق يدخل الجنة ويهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، هذا الكلام لا يستطيع العقل أن يستقل بمعرفته، وإنما لابد من تعريف الرسل لنا بما أوجبه الله علينا وبما حرمه علينا. فالحلال حلال الله والحرام حرام الله سبحانه وتعالى. سؤال جاءني قرأته يعني هكذا بالقدر قبل أن أبدأ، يختص بهذه المسألة، وأقرأه عليكم لكي أبين لكم إن في بعض الناس بتبقى قاعدة في الدرس وأحيانا بتفهم الكلام خطأ. أتمنى يا أخواننا بإذن الله تعالى إن احنا تتسع صدورنا وتتسع عقولنا لاستيعاب ما يقال لنا، حتى لا نقول المتحدث ما لم يقل. السؤال بيقول لي بأدب إن أنا قلت في الدرس الماضي لا يوجد أحد من العلماء ولا مجمع العلماء الإسلامي أن يفتوا بالحلال والحرام، بل يوضحون ما جاء في الكتاب والسنة، فما رأي فضيلتكم؟ ويقول لي كده في باب الاجتهاد وصدور الفتوى في عصرنا المعاصر من العلماء من الفتاوى والتيسيرات كمثال أمور الحج للتيسير على الناس، فما رأيكم؟ أنا لم أقل هذا الكلام، يعني الأخ اللي بيسأل هذا السؤال احنا بنتكلم في نفس الجزئيه دي اللي انا بكررها مره ثانيه. لا يملك انسان على الاطلاق في هذه الامه ولا مجامع الفقه ولا اي عالم من العلماء ولو اجتمع العلماء جميعا ان يوجبوا او يحرموا او ان يحلوا او ان يحرموا، انما الحلال حلال الله والحرام حرام الله، والعلماء يكشفون لنا الحكم الشرعي، يكشف الحكم فقط، يقول لك حكم الله في المسألة كذا. فنحن لم نلغي الاجتهاد. ما معنى الاجتهاد؟ ان يأتي العالم بتبسيط شديد، يأتي العالم على مسألة نازلة من النوازل المعاصرة، مثلا مسألة من المسائل المستجدات، سواء في الطب زي مسألة زرع الأعضاء، أو مسألة مثلا من مسائل الاقتصاد زي التأجير التمويلي وما شاكل ذلك، أمور تعتبر من المشكلات بالنسبة لطالب العلم، وتعد هذه الأمور من المستحدثات ومن المستجدات الفقهية المعاصرة، لا يستطيع طالب علم أن يستقل فيها بالفتية، وإنما يعرض الأمر على عالم واثنين وربما اختلفة، فيجتمع مجمع من المجامع الفقهية الموقرة المحترمة، كمثلا مجمع الفقه الإسلامي بمنظمة المؤتمر الإسلامي أو رابطة العالم الإسلامي، يجتمع حوالي 300 من العلماء أو 400 أو ما شاكل ذلك، ويجيبوا متخصصين في الاقتصاد إن كانت القضية اقتصادية، يجيبوا متخصصين في الطب إن كانت القضية طبية زي الاستنساخ أو ما شاكل ذلك، ويشرح أولو الذكر وأهل التخصص المسألة ويوضحونها لعلماء الشريعة، وتكتب في هذه الدورة أبحاث من العلماء وتناقش، ثم بعد ذلك يصدروا قرارا معينا بعد المناقشة، ويأخذوا آراء الأعضاء من الفقهاء ومن العلماء، فحينئذ تصدر فتوى في هذه القضية. هذه الفتوى لم تحل شيئا ولم تحرم شيئا، وإنما الحلال حلال الله والحرام حرام الله. طب الفتوى دي عملت ايه؟ ارادت ان تكشف حكم الله عز وجل في المسألة. يبقى المفتي او المجتهد لا يصنع اكثر من انه ماذا يفعل؟ يكشف فقط، يريد ان يستكشف حكم الله في المسألة، والنصوص متناهية والحوادث غير متناهية، فان يطبق النص من القرآن او من السنة على هذه الواقعة، ويشوف مناطق الحكم، وقصة طويلة يعيها هؤلاء المجتهدون والعلماء الصادقون، فحينئذ يستكشفون حكم الله في القضية. هل هم حينما يقولون هذه المسألة اجتهادنا قد أدى إلى كذا أو إلى كذا، هل هم حللوهم بسلطتهم بحيث أنهم من الممكن أن يجتمعوا ثم يحرموا ما أحلوا؟ هذا غير موجود عندنا في شريعتنا على الإطلاق. ومثلت لكم بقول الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ غيرنا يقول أو يقال لهم: ما وضع ما تحله على الأرض، اللي تحله على الأرض يكون محلولا في السماء، وما تحرمه على الأرض تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماء. يعني الله قد أعطى تفويضا على بياض، تفويض على بياض لمجموعة من الناس اللي هم يعتبروا اهل الكهنوت. هذا الكلام لا نعرفه في ديننا على الاطلاق، ولا نؤمن ولا نصدق ان هذا الكلام كان في شريعة من الشرائع السابقة على الاطلاق، وانما هو من التحريف الذي حرفه اناس حينما بعدوا عن اصول دينهم فحرفوا وكذبوا. وقال الله تعالى: لا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فمن هنا نبين ونعيد القول مرة ثانية ان الحلال حلال الله والحرام حرام الله، لا تملك سلطة في الاسلام حق التحليل او التحريم، وانما العلماء يحاولون ان يكتشفوا باجتهادهم حكم الله عز وجل في المسألة فقط، يجتهد في استنباط حكم الله عز وجل. ولو ردوه الى الرسول في حياته يعني وسنته بعد موته صلى الله عليه وسلم، ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم، واولي الامر في قضايا النوازل وقضايا الفتية المقصود بهم مين؟ العلماء الربانيون. ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستقلون يستنبطونه منهم. فالقضية قضية استنباط من أين؟ من النصوص وتفهم للمقاصد الشرعية العظيمة المستنبطة أيضا من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والعملية والتقريرية. فهنا يقول: ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله. ثم عرض ببعض المبتدعة فقل النظر، يعني ليس أول واجب هو النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم، بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه، بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ، إلى آخر ما قال وبينته لكم في اللقاء الماضي. لكن نريد أن نبين الآن أمرا هاما يتعلق بما قلناه في اللقاء الماضي، ألا وهو قضية علم الكلام عموما. تسمعون أن هناك علم اسمه علم الكلام، وهذا العلم الذي نشأ سبب نشأته يقول أربابه إنه نشأ من أجل الدفاع عن الإسلام، الدفاع عن عقائد الإسلام. وتقال قصص وتحاق قصص معين لبيان أن علم الكلام نصر الأمة الإسلامية ونصر العقيدة الإسلامية ضد الفلاسفة وضد الملاحدة وما شاكل ذلك، حتى تفترى قصة تكتب في كتب علم الكلام نحب أن نبينها. هذه القصة خلاصتها أن هارون الرشيد، تعرفون هارون الرشيد حاكم من حكام المسلمين خليفة من الخلفاء العباسيين، يقولون لما منع الجدال في الدين وحبس علماء الكلام، الذي حدث أن ملك السن بعث لهارون الرشيد يطلب منه أن يرسل إليه من يناظره، فأرسل له هارون الرشيد رجلا من أهل الحديث لأن أهل الكلام في السجن، فبعث رجل من أهل الحديث، فعجز هذا الرجل عن مناظرة ملك السن والعلماء الملاحدة في السن، فغضب الرشيد وقال لمن حوله: أليس لهذا الدين من يناضل عنه؟ فقيل له: بلى، الذين يناضلونهم الذين نهيتهم عن الجدال وفيهم من هو في الحق. قال لهم: أخبروهم. وأرسل واحدا منهم إلى ملك السن فدس له ملك السن السم قبل وصولي إليه من خوفه منه، من قبل ما يوصل له حط له السم ولا أدري كيف. مصدر هذه القصة كتاب المنيا والأمل لابن المرتضى المعتزلي، ذكر في صفحة 155. طبعا القصة دي باطلة، لأن فتح السن وقتل ملكها كان سنة 93 هجرية، وهارون الرشيد تولى الخلافة 170 هجرية، بعد القضية دي بحوالي 80 سنة. تشوف الأكاذيب. بالطبع ابن المرتضى المعتزلي اللي كذب هذه الأكذوبة عشان يبين ان علماء الحديث وعلماء اهل السنة والجماعة ليسوا اهلا للمناظرة، وانما الذين هم اهل للمناظرة من هم علماء الكلام. ده أكاذيب، ولذلك للأسف هذا الكلام دخل علينا، لدرجة انني حينما تصفحت بعض الكتب التي تدرس في الجامعات الإسلامية عندنا كلية دار العلوم، وجدت أن بعض هؤلاء الذين يكتبون في كتب العقائد حينما يترجمون لعلم الكلام أو يتكلمون في مقدمة كلامهم عن علم الكلام يقولون: هذا العلم كان ينصر الإسلام والهدف منه نصرة الإسلام، ولا نستطيع أن نترك علم الكلام لأن فيه نصرة الإسلام. ولا أدري كيف كان ينصر هؤلاء الذين خرجوا من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم وذهبوا إلى جميع الممالك وإلى البلدان ولم يكن علم الكلام قد ظهر بعد، كيف فتحت هذه البلدان وكيف دخل أصحاب هذه البلدان في اللغة العربية، لا أقول في الإسلام فقط بل دخلوا في اللغة العربية. يعني هؤلاء الصحابة الذين ذهبوا إلى هذه البلدان لم يدخلوا أصحابها في الإسلام وفقط، بل أدخلوهم في العربية لغة القرآن، حتى من لم يدخل في الإسلام دخل في العربية. أمر جديد لم يحدث في تاريخ الدنيا كلها أن يستطيع فاتح ان يدخل الناس لا بالارهاب ولا بالسيف ولا باي شيء. يدخل الناس حتى في اللغه العربيه غريبه ما حدثتش. يعني قالوا ان الاسلام قد انتشر بالسيف، طب كذلك اللغه العربيه انتشرت بالسيف؟ كيف ثقافات الشعوب يتنازل شعب عن بارادته الكامله عن لغته كشعب مصر على سبيل المثال؟ مصر هذه بلدكم كانت تتكلم العربيه قبل الاسلام ابدا، كانت تتكلم لغات معينه هيروغليفيه وغير هيروغليفيه، نفس اللغات امتها الاسلام. والغريب ان الاسلام لم يمت الدين الذي كان اهل مصر يعتنقونه، فاهل مصر كانوا يعتنقون الديانه النصرانيه على المذهب الارثوذكسي. بقي عدد منهم اصبحوا اقليه في بلاد مصر، نعم، ولكن هم يعني الاسلام لو كان يدخل بالسكة جعل كل الناس مسلمين، لا، بقي اناس متمسكون بدينهم الى يوم الناس هذا. طب اين لغتهم الاصليه التي كانوا يتحدثون بها؟ خد بالك اين لغتهم، ماتت اللغه. يعني اهل مصر سواء المسلمون او غير المسلمين الجميع يتحدون في لغه واحده، الثقافه باللغه العربيه. طب اذا كان الاسلام ابقى عليهم دينهم وبقوا بدينهم، طب لماذا لم يبقوا بلغتهم؟ الا يبقى كانت اللغه نفسها عندها القدره على الغزو، اللغه العربيه عندها القدره على الغزو، لدرجه هؤلاء يعني كل انهم لم يدخلوا في الاسلام معنى ذلك ان القضيه كان فيها حريه، لم يكن هناك سيف على الرقاب، اسلم والا قطعت رقبتك. طب فلماذا لم يتمسكوا بلغتهم؟ لماذا لم تصبح مصر متعدده اللغات كما هي متعدده الاديان مثلا على سبيل المثال؟ لم يحدث. فقل ان اللغه لغه غازيه، من الذي فعل هذا؟ صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخلوا الناس في الاسلام بدون سيف، وادخلوا الناس في لغه القران، فوجدنا البخاري في بخارى التام اماما للحديث ويتكلم اللغه العربيه، الامام مسلم في نيسابور يتحدث اللغه العربيه، الامام الترمذي في ترمذ يتحدث اللغه العربيه، امام النسائي كل دول اعاجم، ابن ماجه، اصحاب الكتب السته كلهم اعاجم، ابائهم واجدادهم لم يكونوا لا مسلمين ولا عربا ولا يعرفوا اللغه العربيه. من الذي ادخلهم في اللغه العربيه وادخلهم في الاسلام؟ فاصبح ائمه اللغه في العربيه كان اعاجم، ائمه يعني الامام ابو حنيفه كان اعجميا لم يكن عربيا قحا، الامام ابو حنيفه امام من الائمه الاربعه لم يكن عربيا كمالك وكالشافعي مثلا وانما كان اعجميا. ائمه الامام الطبري ائمه كبار جدا في التفسير وفي علوم القران وفي اللغه وفي الحديث، اصحاب الكتب السته، هؤلاء لم يكونوا عربا وانما عربهم القران الكريم وعربتهم السنه، ادخلهم الصحابه الكرام في الاسلام وفي ثقافه القران، مع ان هؤلاء الصحابه لم يكن لهم قبل الاسلام، خدوا بالكم، لم يكن لهم قبل الاسلام علم على الاطلاق، بل كانوا اميين، امه اميه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان امه اميه لا نكتب ولا نحسب، لم يكن عندهم فلسفه، لم يكن عندهم منطق، لم يكن عندهم اي علم من العلوم التي تصبح بها الامه امه متحضره، بل كانوا يعيشون الصحابه الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيئه، هذه البيئه كانت عباره عن منطقة تحيط بها الجبال كالكف تحيط بها الأصابع كده بالشكل ده، مكة. يخرج من هؤلاء أئمة يعلمون الناس، مع أنهم كانوا قبل الإسلام أميين، لا قراءة ولا كتابة ولا حساب ولا مشاكل ذلك، ومع ذلك يخرجون للناس، يخرجوا. وذلك يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، كنتم خير أمة أخرجت، أمة متخرجة، عارف الدفعة المتخرجة لتعليم الآخرين؟ كانوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، خرجوا للفرس ليعلموا الفرس، خرجوا للروم ليعلموا الروم، خرجوا للإغريق ليعلموا الإغريق، خرجوا لليونان ليعلموا اليونان، خرجوا لأهل مصر القديمة ليعلموا أهل مصر القديمة. كل هذه البلدان التي ذكرتها لكم كانت بلادا متحضرة، فيها أكاديميات علمية، فيها علماء، فيها منظرين، فيها فلاسفة، كل هؤلاء اوقفهم الاسلام عند حدهم، ليس بالسيف وانما بعلم القرآن وبعلم السنة المطهرة. فلن يكونوا اصحاب علم كلام فان يأتي مجموعة متأخرة لتترجم لها كتب اليونان وتقرأ فيها ثم بعد ذلك تحاكم القرآن والسنة الى سهل ارسطو وافلاطون وسقراط وما شابه، ثم يقولون او يحكون هذه القصة المكذوبة، فهذا كلام لا يؤبه له. فكل ان علماء الكلام كان المسلمون في حاجة اليهم، لماذا السلف اذا نددوا بعلم الكلام وتكلموا عنه بالذم؟ ورأيتم كيف ذمه اهل العلم، بل ان اصحاب علم الكلام في اخريات حياتهم، وساذكر لكم في حيني ان شاء الله في تراجم امثال الرازي وغيري، انهم كانوا يطلبون التوبة، يطلبون التوبة حينما يصلون الى النزع الاخير، حينما تأتيهم الساعة الخاصة بهم، من مات فقد مات فقد قامت قيامته، ساعة ما تأتي الانسان ساعته، كان الواحد منهم يتمنى ان يكون قد مات على دين العجائز، دين العجائز اللي هم العوام، معنى ذلك انه لم يحصل يقينا. وساذكر لكم قصة الان علشان نبين حاجة، لان هم بيقولوا ان واجب على الانسان ان يعرف المعرفة الاولى. طب المعرفة دي ما معناها؟ هل المعرفة بمعرفة الله باسمائه الحسنى كما جاء في القرآن، معرفتي باسمائه الحسنى وبصفاته؟ يقول لك لا، مش دي المعرفة، مش دي المعرفة اللي هم بينظروا، اللي بيقول لك واجب اول شيء على الانسان المعرفة، ثم قالوا لا النظر، ثم قالوا لا القصد الى النظر، ثم قالوا لا جزء من النظر، ثم قالوا لا الشك بقى، فيجب على الانسان الشك الاول، فاوجبوا عليه الشك، فتعارضوا وتناقضوا واخذ بعضهم يناقض بعضا. المهم انهم كانوا يقولون ان المعرفة لا تأتي الى قلب الانسان والى عقله ابدا الا عن طريق النظر، ونظرهم عجيب، يعني لو جينا نحلله النظر اللي هو الفكر والتفكير، مش معنى الكلمة التي تتبادر الى الذهن بمجرد قولها، ليس معنى النظر قول الله سبحانه وتعالى قل انظروا ماذا في السماوات والارض، ولا ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار الى اخره، لا، ده النظر عندهم بطريقة معينة. وقلنا قبل كده ان هم كانوا بيقسموا الامور الى متحيز وغير متحيز، والمتحيز يقسموه الى مركب وغير مركب، والمركب هو الجسم وغير المركب يقولوا عليه الجوهر ويقولوا عليه العرض، والقصة الطويلة دي كلها، ولازم كل واحد يتعلم الكلام ده. طب هم لما تعلموا اخذوا يركبون امورا بعضها على بعض، وتعارضوا وتناقضوا وتساقطت اقوالهم، ماذا كانت النتيجة؟ ما ادى بهم ذلك الى اليقين. وانظروا الى هذه القصة التي ذكرت كثيرا في الكتب، ومن اكثر من ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل، بيقول دخل احد الشيوخ، بيقول دخل علي فخر الدين الرازي، فخر الدين الرازي من علماء الكلام الكبار جدا، ورجل اخر من المعتزلة كبير فيهم، فقال لي يا شيخ بلغنا انك تعلم علم اليقين، عندك يقين، يعني هم تعبانين بعد كل المحاورات دي والمناقشات دي وعلم الكلام ما وصلوش لليقين، ولذلك الرازي قال نهاية اقدام العقول عقال، العقال ده عارف ايه؟ العقال اللي بيربط، اعقلها وتوكل، نهاية اقدام العقول، لان العقول اقدمت على ما لا يجوز لها الخوض فيه، لانها خاضت في علم الغيب، نهاية اقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال، يقول كده نهاية سعي العالمين ضلال، يعني معنى كده انه الانسان كلما سعى وجد في هذا الامر فتح على نفسه والعياذ بالله ابواب ضلالات، ثم يقول وما حصلنا من بحثنا طول عمرنا سوى قيل وقال، بس قالوا قلنا وقيل وقال، لكن حصلوا يقين ما حصلش. فالراجل ده كان راجل من اهل المعرفة الحقة، فبيقول دخل علي الرازي ومعه رجل كبير من كبار المعتزلة، فقال يا شيخ بلغنا انك تعلم علم اليقين، فقلت نعم انا اعلم علم اليقين، فقال لي كيف تعلم علم اليقين؟ اسمع بقى، ونحن نتناظر من وقت كذا الى وقت كذا، يعني ذكر وقت كبير جدا، فترة طويلة، وكلما اقام حجة ابطلتها، وكلما اقمت حجة ابطلها، يعني هو ده بيقيم على ده حجة يبطلها، هو ده ضيع وقتهم في قيل وقال، فقلت ما ادري ما تقولان، والله انا ما اعرفش الكلام اللي انتم بتقولوا ده، ولكن انا اعلم علم اليقين. انا بتكلم عن نفسي، انا عندي يقين في الامور العقائدية الموجودة في الكتاب والسنة. فقال بين لنا ما هذا اليقين. ايه هو اليقين ده؟ تصورهم كمان مش عارفين ايه هو اليقين، الاحساس دي بيكون ازاي؟ فقال واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن ربها. واردات ترد على النفوس، اسمع، تعجز النفوس عن ربها، تعجز نفس الانسان عن ان ترد هذا الوارد الذي ورد، فيبقى مستيقن وفي اطمئنان في قلبه لهذا الامر. فجعل يرددان، بدأ هما الاثنين يرددان هذا الكلام ويقولان واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن ربها. وتعجب من هذا الكلام لأنه رحمه الله بيّن أن ذلك من العلوم الضرورية التي تلزم القلب لزوما لا يمكنه مع ذلك دفعها، ما يقدرش يدفعها أبدا. ثم قال له كيف الطريق إلى هذه الواردات؟ طب نوصلها إزاي؟ قال لهما أن تسلك طريقتنا التي نأمركم بها. فاعتذر الرازي بما له من الموانع، قال له مش فاضل للكلام ده. أما المعتزل فقال أنا محتاج إلى هذه الواردات، فإن الشبهات قد أحرقت قلبي. فأمره الشيخ بما يفعله من العبادة والذكر وما يتبع ذلك، تذكر ربك وتطيع الله عز وجل وتصلي، صلي الفرائض في وقتها والنوافل في وقتها. يقول ففتح الله عليه بهذه الواردات. يعني هذا الرجل الراضي قال له انا مش فاضي، يعني انا كنت بسألك بس لكن مشي. اما هذا المعتزل قال له انا محتاجها لان الشبهات قد احرقت قلبي. ففعل ما قاله له الشيخ، يبقى اقبل على الله بصدق، فرزقه الله اليقين، ففتح الله عليه بهذه الواردات. ولذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيمية فالمعتزلة ينفون العلو والصفات ويسمون من اثبت ذلك مجسما حشويا. فلما فتح الله على هذا المعتزل بذلك بقى يقول ايه هذا الرجل لما بقى دخلت عليه، قال والله ما الحق الا فيما عليه هؤلاء المجسمة والحشوية. طبعا هم ليسوا مجسمة وليس، ولكن هو عنده الايه القول القديم اللي في ذهنه، قال والله الناس ديت هم اللي عندهم الحق والحق معاهم. ليه؟ وطبعا هذا من باب التنابز بالالقاب، لان هم بينفوا الصفات، فعندهم اللي يثبت الصفات مجسم. يعني انت تثبت علم الله، تثبت قدرة الله، تثبت قوة الله، هم عندهم ما فيش حاجة زي كده خالص. المعتزلة وزي يقول لك عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، لا يثبتون الصفات. المعتزلة خدوا بالكم الجهلية اخطر، فالجهلية بينفوا الأسماء وبينفوا الصفات. أما المعتزلة فيثبتون الأسماء لوردها في القرآن ثم ينفون الإيه؟ الصفات، مع إن نفي الصفات أمر خطأ برضه. هو ربنا قال في القرآن وربك الغفور ذو الرحمة، يبقى الرحيم ذو الرحمة مش كده ولا لا؟ فانظر إلى آثار رحمة الله، ذو القوة المتين، ذو القوة القوي وذو القوة، مش كده؟ ولذلك العلماء بيقولوا ما كده، ما هو ما علق على المشتق يؤذن بمأخذ الاشتقاق علة له. يعني لما بيقول لك العليم، العليم ده مشتق، مش اسم العليم ده عند اهل اللغة اسمه مشتق، ما من المشتقات اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، مش كده ولا لا؟ ما دي مشتقات. فيقول لك ما علق على المشتق يؤذن بمأخذ الاشتقاق علة له. لما دي بتقول العليم ايه؟ ماخذ لاشتقاق العلم، يبقى صفه له، مش كده ولا لا؟ يبقى وزي جبتناه حتى عند الاصوليين دلاله الايماء، فيقول لك ما علق على المشتق دلاله الايماء يؤذن بماخذ الاشتقاق عله له. والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما، الزانيه والزاني فاجلدوا، الجلد علق بالايه؟ بالمشتق، مش كده ولا لا؟ يبقى ماده الاشتقاق اللي هي الزنا هي الايه؟ عله قطع اليد السرقه، وعلة الرجال الايه؟ الزنا. نفس الكلام اما تيجي بقى اي مشتق تاخد انت مادة الاشتقاق تبقى علة في الحكم الفقهي، مش كده ولا لا؟ وصفة في الكلام اللي ما فيهوش حكم فقهي. فالعليم صفة العلم، الرحيم صفة الرحمة، القوي صفة القوة، مش كده يا اخوان ولا لا؟ ولذلك كان الامام بالاركان باركان الايمان باركان اسماء الله الحسنى كام؟ ثلاثه، مش كده ولا لا؟ ثلاثه. ايه هما؟ الايمان بالاسم، الايمان بما دل عليه الاسم من صفه او معنى، الايمان بما تعلق به من الاثار. يبقى الرحيم ها ده الاسم، الايمان بالاسم، الايمان بما دل عليه الاسم من صفه او معنى اللي هي الرحمه، الايمان بما تعلق به من الاثار. فانظر الى اثار رحمه الله، وعلى ذلك كل اسماء الله الحسنى اسماؤه دلت على اوصافه مشتقه منها اشتقاق معاني، واوصافه دلت على اسمائه، والفعل مرتبط به الامران، والقول نسبتها الى متعلقات تقتضي اثارها ببيان، كما قال الامام ابن القيم في النونيه الشهيره. فبقى من هنا وجدنا ان اول واجب على العباد ان هو يبدا بقى يعرف المعرفه بتاعت علم الكلام ابدا، دي المعرفه الحقيقيه بالله عز وجل، ده امر موجود في ايه يا اخوانا؟ في فطره كل انسان، كل انسان مفطور على الايمان بوجود الله عز وجل. ما هي المعرفه عند المتكلمين، اوعى تفتكر ان هم بيبحثوا وينظروا من اجل الوصول الى المعرفه بالاسماء الحسنى وبالصفات العليا على التفصيل، انسى، مفيش اي عقل يوصلك لشيء من هذا القبيل، ده هم يدندنون حول وجود الله فقط. عارف المعرفه اللي بيتكلموا عليها ايه؟ اثبات الصانع، اثبات الصانع بس. اما قضيه الاسماء والصفات فدي قضايا لا يستطيعون ان يصلوا اليها، وانما هم شغلهم الشاغل كما سيجيء الان، شغل هؤلاء الشاغل وخاضوا بحارا وتاه من تاه وضل من ضل وغرق من غرق، كل ده من اجل اثبات ايه؟ الصنع فقط. فانا بيريحهم وبيقول لهم ايه في اخر الكلام؟ يقول لهم: فالتوحيد اول ما يدخل به في الاسلام. التوحيد اول حاجه انك توحد ربك عز وجل، بس توحيد مين؟ اهل السنه اللي هنقول عليه دلوقتي. واخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. يبقى الكلمه اللي انت بتدخل بيها في الاسلام لا اله الا الله، وتخرج بيها من الدنيا لا اله الا الله، لو خرجت على هذه الكلمه كنت من اهل الجنه. يبقى كلمه لا اله الا الله اول ما يدخل به الانسان في الاسلام، واخر ما يخرج به الانسان من اين؟ من الدنيا. ما يخرجش، ما يقولش بقى واخر ما يخرج به من الاسلام والعياذ بالله. احنا دخلنا في الاسلام ونود ان نزداد اسلاما ونزداد ايمانا ونزداد يقينا، ولكن نود ان يكون التوحيد هو اخر ما نخرج به من الدنيا. فمن كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله ووفق لها كان من اهل الجنه ان شاء الله تعالى. يقول: فهو اول واجب واخر واجب في الدنيا وفي الحياه في الدنيا. ولذلك شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم اما كان بيبين: اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. لان الاسلام اعمال، الاسلام اعمال، ما هو لما بيجتمعوا الاثنين الاسلام العمل والايمان القلب، مش كده ولا لا؟ لكن لو انفكوا الاثنين عن بعض فكل واحده بتدل على الدين ككل ولا لا؟ فيبقى الايمان يشمل الاسلام والاحسان وكله، والاسلام لما يبقى لوحده يشمل الدين كله وهكذا، لكن لما يجتمعوا الاثنين يبقى الاسلام الاعمال الظاهره والايمان الاعمال الايه؟ الباطنه. طب هو الانسان ساعه الموت هيقدر يعمل اعمال ظاهره؟ يبقى القضيه قضيه ايه؟ اعمال باطنه. فيقول: من احييته منا فاحييه على الاسلام، لانه يعمل، لكن ومن توفيته منا فتوفاه على، ما هو ما بقاش فيه اعمال بقى، بقت القضيه قضيه ايه؟ الباطن. فقال: ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. فمن هنا قال: فهو اول واجب اللي هو التوحيد واخر واجب. فالتوحيد اول الامر واخره، ده كلام الشارح. اعني هيشرح بقى كلمه التوحيد عند اهل السنه والجماعه. ما معنى كلمه التوحيد عند اهل السنه والجماعه؟ ان نوحد الله عز وجل. نوحده توحيدا. ما معنى نوحده توحيدا؟ نوحده سبحانه وتعالى في ذاته، في بأسمائه الحسنى بصفاته العليا، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. وبعض العلماء بيجعلهم اثنين بس، توحيد الإثبات والمعرفة، ده اسمه الايه؟ الربوبية والأسماء والصفات. وتوحيد الطلب والقصد، وده مقصود بتوحيد الايه؟ الألوهية. ولما نيجي ننظر الى المعبود نسميه توحيد الألوهية، لكن لما نيجي ننظر الى العباد نقول توحيد العبادة. فنحن نفرد الله وحده لا شريك له بالعبادة، فيسمى توحيد العبادة، يعني إفراد الله عز وجل بالعبادة، كل العبادة. والعبادة اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأعمال الظاهرة، من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. العبادة كلمة جامعة، كلمة كبيرة قوي تشمل الدين كله. العبادة اسم جامع، عنوان كبير قوي على ايه؟ اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فشملت الأقوال الظاهرة والأقوال الباطنة اللي هي أفعال القلوب، وشملت الأعمال الظاهرة وشملت الأعمال الباطنة أيضا أعمال الايه؟ القلوب. لأن الإيمان قول وعمل، قول باللسان وقول بالقلب. فقول اللسان معروف الشهادتين وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل وأمر معروف والنهي عن المنكر، أقوال باللسان أولها الشهادتين، وقول الباطن اللي هو التصديق، وعمل قول وعمل. العمل عمل ايه؟ عمل ظاهر وعمل باطن. العمل الباطن أعمال القلوب من الحب والرجاء والتوكل والخشية والإنابة، كل أعمال القلوب. والأعمال الظاهرة اللي هي أعمال الايه؟ الجوارح، وتشمل الصلاة والصيام والزكاة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق. كل ده مفهوم من الكتاب والسنة، مش أقوال لأناس معينين، وإنما كل الكلام ده بنقول الإيمان 70 شعبة أعلاها لا إله إلا الله، ده باللسان. ولابد ما يكونش الإنسان، لأن الإنسان لو قال باللسان بس ومفيش موافقة لما في القلب مع اللسان يبقى نفاق. إذا جاءك المنافقون قالوا إيه؟ نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يبقى ممكن تقال نفاق، لكن المقصود شهادة أن لا إله إلا الله أعلاها، بس يكون في موافقة. ولذلك لها 7 شروط سنذكرها في حينها إن شاء الله. وأدناها إماطة الأذى، وإماطة الأذى ده بالإيد، إماطة الأذى يعني تشيل الأذى من طريق الناس. والحياء في نفس الحديث شعبة من شعب الإيمان. طب الحياء ده عمل إيه؟ قلبي، أشوف لسان وعمل قلبي وعمل الإيه؟ الجوارح. ذكر بس 3 حاجات، لكن هم 70 شعبة تشمل الدين كله من إسلام وإيمان وإحسان. وكل ده بيدخل فيه فهم العبادة، وكل هذه العبادة تكون لمن؟ لله عز وجل. لأن كل عمل لا بد من شرطين اثنين ليقبل، الشرط الأول الإخلاص لله، الشرط الثاني موافقة الكتاب والسنة، موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. الصلاح لا يكون إلا المقياس، مقياس الصلاح هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. يبقى لابد موافقة الكتاب والسنة. ولذلك يأتي في بعض الآثار ولم تصح، لكن المعنى طيب، لو جاءوني من كل مكان واستفتحوا علي كل باب لم أفتح لهم إلا إذا جاءوا إيه؟ خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ده الاتباع، توحيد الاتباع، ثم الإخلاص لله عز وجل. فإذا لابد من توحيد الله تبارك وتعالى، توحيد ربوبية، وتوحيد أسماء وصفات، وتوحيد إيه؟ ألوهية. فإذا نظرنا إلى توحيد الربوبية ما معناه؟ أن نفرد الله عز وجل بالخلق والإيجاد والملك والتدبير. كلمات بتشمل كل توحيد الربوبية. إفراد الله وحده لا شريك له بالخلق، الإيجاد، الملك، التدبير. ولذلك شوف في آية في القرآن جمعت الثلاث انواع من انواع التوحيد، رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية، رب السماوات والارض وما بينهما، ده توحيد الايه؟ الربوبية، رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، توحيد الالوهية تعبده وحده ولا شريك له، هل تعلم له سمية مثيلا مكافئا، ده توحيد الايه؟ الاسماء والصفات. آية سورة مريم شملت جميع ايه انواع التوحيد الثلاثة، توحيد ربوبية وتوحيد العبادة وتوحيد الايه الاسماء والصفات. ولذلك فان بعض الناس يقولون من قال لكم ان التوحيد ينقسم الى هذه الاقسام الثلاثة؟ هل هذا اصطلاح لاهل السنة اصطلحوه كما اصطلحت هذه الفرق اصطلاحات؟ نقول والله يا مسألة الاصطلاحات نحن قلنا في الاول لا مشح فيها، قضية الاصطلاحات لا مشح فيها، بس لابد انها تكون اصطلاحات تدل على معاني ايه؟ معاني حق من الكتاب والسنة. واي طائفة اصطلحت اصطلاحا معينا لا تخفي وراءه معاندة او تحريفا للكتاب والسنة هتقول موافقين، بس احنا مش هنستخدمه لان احنا عندنا الاصطلاحات اللي هنستخدمها اصطلاحات ايه؟ الكتاب والسنة. الكتاب والسنة نفسها يقول لك اه طب انت وقعت في القضية دي وسميته توحيد ربوبية وتوحيد اسماء وصفات وتوحيد عبادة او توحيد الوهية، نقول لهم لا، اهل السنة لم يصطلحوا، دي مش اصطلاحات ده استقراء، استقراء، استقراء، استقرأوا الكتاب والسنة فوجدوا هذه الانواع موجودة في التكست. القضية محدش اصطلح على شيء، واننا توحيد ربوبية موجود في القرآن، تعالى على القرآن، اول سورة في القرآن الكريم سورة ايه؟ الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، اهو رب العالمين ده توحيد ربوبية، رب العالمين ورب العالمين سبحانه وتعالى الذي خلق العالمين واوجد العالمين ويرزق العالمين سبحانه، ده توحيد. ما هو ده توحيد، ما معنى توحيد ربوبية؟ ان الله سبحانه خالق ومدبر امور العالمين، ما هو رب العالمين مش معناه خلق بس، خلقهم وتركهم، لا، خلقهم سبحانه وتعالى ويربيهم، تربية، تربية خلقية وتربية خلقية. النملة الله عز وجل يرزقها ويكلأها ويحفظها وتتوكل على الله عز وجل أحسن مني ومنك، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا، الحصلة عاملة كده لازقة في بعضها، تغدو الصبح خارجة خماصة وتروح آخر النهار بطانة مليانة كده، من أين رزقت؟ الله رزق العصافير والطيور، هذه المخلوقات الذي خلقها الله، وتخرج متوكلة على الله، لا عندها بقى خطة خمسية ولا خطة عشرية ولا خطة من أي نوع، ومع ذلك ترزق. في عصفور رجع جعان، من الممكن لو البشر تدخل في العصافير وقال لك العصافير لهم بطاقات تموين ودعم ومش دعم، ولا عصفور هياكل. لو البشر تدخلوا في العصافير، شوف بالك، شوف لو انكم انتم بقى يا بشر تتوكلون على الله حق توكلي، بس توكل صدق، وما التوكل مش معناه انه قاعد العصفور لا بيلف، هذه يعني بيعمل، يبقى القضيه مش قضيه تواكل، لا، توكل، تتوكلون كما تتوكل هذه المخلوقات، لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصة وتروح بطانة، ومع ذلك ترزق منذ أن خلقها الله سبحانه وتعالى، ولا نظرت حولها ولا حددت نسل ولا عملت شيء من هذا القبيل، ومع ذلك يرزقها ربنا سبحانه وتعالى. فربنا تبارك وتعالى رب العالمين، كلمة العالمين عالم الطير وعالم الحيوان وعالم الملائكة وعالم الجن وعالم الإنس، رب العالمين، عالم وعالم وعالم وعالم، واخدين بالكم؟ عالمين جمع عالم، كل العوالم ربنا ربها، الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، توحيد الأسماء والصفات، مش كده ولا لا؟ مالك يوم الدين، توحيد أسماء وصفات، مش كده؟ حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، إياك نعبد، بالحصر والقصر، إياك نعبد، ها؟ وإياك نستعين، ده توحيد الألوهية. لان معنى لا نعبد الا انت يا ربنا، اقول لك جبتها منين؟ اقوله من التقديم، ما هو تقديم المعمول يفيد الحق، ولذلك لما ذكرها في القران الكريم بدون تقديم المعمول قال ايه؟ فاعبد الله بس لا ما تنفعش، لان تعبد الله ما تديش الخفش، ما تديش توحيد العبوديه. تعبد الله قال لك مخلصا، لازم يقيد تعبد الله مخلصا. مخلصا يعني لا تعبد غيره. لما قدمها في مقام اخر قال ايه؟ بل الله تعبد، ما قالش كن من المخلصين، لانه لو قال كن من المخلصين يبقى المعنى اتكرر، ما ينفعش. ما القران سنه الاعجاز، لما يقول لك تعبد الله المخلصا ما قالش شاكرا، لازم مخلص، لان مخلص يديك الايه؟ التوحيد. تعبد الله فتعبد الله واعبد غيره، لكن لما قال تعبد الله مخلصا يبقى ولا حد غيره يتعبد ابدا. ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا، ايامركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون؟ ما ينفعش. تعبد الله مخلصا اداك التوحيد. لما غير بقى ايه اخرى وغير الاسلوب ده قمه البلاغه. قال بل الله تعبد، تعبد الله دي على بابها، تعبد فعل امر الفاعل مستتر مش كده ولا لا؟ الله لفظ الجلاله في محل النصب مفعول به، يبقى دي على بابها المخلصة قيدها. يبقى حال في حاله كونك ايه؟ مخلصا، نصبت على الايه؟ على الحال. لكن لما قال ده ايه؟ بل الله قدم المعمول اللي هو المفعول به مش كده ولا لا؟ تعبد ما قالش تعبد، بل الله تعبد ما قالش وكن من المخلصين، لانه لو قال وكن من المخلصين ما تجيش، ما هو قبل كده ايه؟ قدمها فافادت الاخلاص، فقال وكن من الشاكرين. هنا اللي قاله في الفتحه برضه قال اياك نعبد، اياك دي المفعول قدمه، والعامل ده بعدها اياك نعبده، يعني لا نعبد الا انت يا ربنا مخلصين لك الدين حنفاء ولو كره المشركون، واياك نستعين. يبقى طلبت العباده وكسرتها وحصرتها فين؟ في الواحد سبحانه وتعالى. وكذلك الاعانه، فاياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط. يبقى دي اول سوره في القران. طب اخر سوره في القران ايه؟ سوره الايه؟ الناس. قل اعوذ طلب الاستعاذه ما هو توحيد الالوهيه مش كده ولا لا؟ قل اعوذ برب الناس، زي رب العالمين، ملك الناس، ها اسماء وصفات، وفي نفس الوقت تديك ربوبيه، لان الربوبيه الايجاد والخلق والملك والتدبير. ملك الناس، اله الناس، ها الوهيه مش كده؟ يبقى اول سوره اتكلمت عن اقسام التوحيد الثلاثه، واخر سوره في القران، القران كله بين دفتي المصحف، اول صفحه واخر صفحه اتكلمت عن انواع التوحيد الايه؟ الثلاثة. واخد بالك ولا؟ يبقى اهل السنة ما اصطلحوش على هذا، وانما استقرأوا ووعوا كتاب ربهم سبحانه وتعالى في وعي في الدراسة وتفهم لآيات القرآن الكريم. فقال فالتوحيد اول الامر واخره، اعني توحيد الالوهية الاهم، اهم توحيد هنبين ليه. فان التوحيد يتضمن ثلاثة انواع، بيشرح بقى الكلام اللي احنا قلنا. احنا فصل الاول اجملنا عشان نبقى فاهمين احنا بنقول ايه بعد كده، اما نيجي نقرا نبقى عارفين احنا ايه قلنا ايه. قال فان التوحيد يتضمن ثلاثه انواع. يتضمن كلمه التوحيد عنوان بيتضمن. ولذلك لما تيجي تسالني وتقول لي طب ايه علاقه الانواع الثلاثه ببعضها؟ اقول لك توحيد الالوهيه ها يتضمن توحيد الربوبيه والاسماء والصفات، وتوحيد الاسماء والصفات عكس بقى، ها يستلزم توحيد الالوهيه. خد بالك، يلزم من توحيد الربوبيه والاسماء والصفات، يلزم منه توحيد الالوهيه. افمن يخلق كمن لا يخلق؟ ينفع؟ ولذلك يقول لك ايه؟ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها. ده توحيد ايه؟ قولوا ربوبية كل الناس، وده بيبقى خاطب المشركين، فالمشركين مسلمين بيه ولا بيجادلوا فيه؟ ما هي سوره مكيه بيخالف كلمة المشركين. أن من خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه، حتى الجمال موجود، ها ما كان لكم ان تنبتوا شجرها. اله مع الله؟ يا عقل اتكلم، يا نفس انسانيه اتكلمي، ينفع تتخذي مع الله؟ افمن يخلق كمن لا يخلق؟ طب سيبك من دي، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزة. تطلبوا من غيره ليه؟ إله مع الله؟ بل أكثرهم لا يعلمون. طب سيبك تعال على غيرها، بينوع بينوع، وكل دي أمور يسلم بها العقل البشري. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، بتلاقيها في نفسك، ضل من تدعون إلا إياه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. تطلب من غيره ليه؟ أإله مع الله؟ يبقى لا تقدم العبادة إلا لمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق. أن تفرد سبحانه وتعالى الذي جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أن تفرد من ها يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، هو ده الذي يستحق. أفمن يخلق قام آيات القرآن كتب أفمن يخلق كمن لا يخلق، لكن القرآن ولا الكتب السابقة اهتمت بإثبات وجوده، لأن إثبات وجوده ده أمر موجود في النفس البشرية. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. يبقى هذه قضايا مفروغ منها، لأن قالت رسلهم أتي الله شك فاصل السماوات والأرض، قضية مفروغ منها. يبقى اللي قام عليه علم الكلام والفلاسفة من قبل وشرقوا وغربوا قالوا كلام خطير كله عشان يثبت الصانع. اوعى تفتكر ان سقراط كان لا يثبت وجود الله، او افلاطون كان لا يثبت وجود الله، او ان ارسطوطاليس لم يكن يثبت وجود الله. كل الفلاسفة اجمعوا على وجود الصانع وسموه ابن الوجود. محدش انكر الصانع ولا انكر الخالق جل وعلا، ولكن كانوا وثنيين يعبدون الاصنام، وكانوا بعضهم كمان حتى في الاخلاق شاذ جنسيا، كما كان بعضهم بدون ذكر اسماء من الفلاسفة اليونانيين القدماء. يعني مسألة ان الواحد من هؤلاء كان ينكر وجود الله ابدا ما حدث في الفلاسفة، الا ان كان عليهم مآخذ كثيرة تؤدي الى الكفر، كما قالوا مثلا على سبيل المثال بقدم العالم، لكن قالوا ان هناك العلة الفاعلة وقالوا واجب الوجود الى اخر هذه الهرطقات. سيد علماء الكلام عشان يحتفوا اثبات الصانع، ما هذه قضية مفروغ منها، مين كان جادل فيها من اساسه؟ مش كده ولا لا؟ ولذلك ضربوا مثل قلنا قبل كده وسمعتوه، لما تيجي على طفل صغير وتيجي تروح من ظهره كده تروح ضربه على دماغه يتلفت ويسألك عدة اسئلة، في هذه الاسئلة فيها اثبات الصانع واثبات التكليف واثبات يوم الدين. عايز تديله بالقلم على ظهره كده ولا على دماغه من ورا كده، يروح ملفوت يقول لك ايه؟ من ضربني؟ بالفطر مين اللي عرف الطفل ان لابد لكل فعل فاعل؟ قضيه مفروغ منها عقليا، مش محتاجه. يعني ممكن تيجي انت دلوقتي حاطط التسجيل بتاعك تتلفت ما تلاقوهوش، تقول لي روح فين التسجيل؟ اقول لك مش عارف يعني حصل ايه؟ مين خده؟ ممكن في الاخر يكون عقلك فيه شيء من التخريب تقول عفريت خده، يعني لما يكون بعض التحريف موجود عند بعض الناس. لكن قضية مثلا ان الشيء يفعل بدون فاعل ما تحصلش. الطفل الصغير دي فطرته تضربه ويتلف يقول لك ايه؟ من ضربني؟ عشان تريح تقول له انا، لانك لو ما قلتلوش انا مش هتريح، لازم تقول له انا عشان تجيب على الهاتف الذي في داخل نفسي لن يستقر ولن يقر له قرار. وده كل شوية تفت حتى الوشه يفضل كل شويه يثبت عليك، لان الضربه دي لابد يكون لها فاعل. يقول لك تقول له انا، هنا اثبت الصانع صح، يبقى لكل فعل فاعل. يعني الضربه دي لابد يكون لها فاعل، واللي خلق السماوات والارض كل ده بدون صانع تيجي ازاي؟ يقولوا الصدفه، ده شويه بقى مراويش هنتكلم عليهم في وقتهم ان شاء الله. المهم هو يقول له من ضربني؟ يقول له انا. يقول له لماذا ضربتني؟ ليه ضربتني؟ عملت لك حاجه؟ اثبات الايه؟ التكليف. لما؟ يبقى كل شيء انت انسان عاقل مسؤول عن تصرفاتك. ما دام مسؤول عن تصرفاتك ربنا حملك امانه. اي شيء تعمله تتحاسب عليه. ما فيش حاجه اسمها انك تعمل العمل وما تتحاسبش عليه. افحسبتم اهو التكليف اهو. اننا خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله عن ان يخلق الناس ويتركهم عبثا ويتركهم سدى، لانه لو حدث يبقى كان عبث. ولذلك يقول وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. الذين كفروا فاكرين المسألة لعبة أطفال، فاكرين المسألة جت هكذا، لكن المؤمن العاقل الصادق الواعي يعلم أن الله الخالق المالك سبحانه ذو الجلال والإكرام الحي القيوم لا يخلق خلقا ويتركه سدى أو يتركه أملا، وإنما لابد لكل شيء إيه؟ من حكمة. أتحسبتم؟ ما ينفعش. فتعالى يبقى ربنا بيوعد يقول عنا تعالى الله الملك الحق المتعالي سبحانه الحق لا يفعل فعلا بدون حكمة. يبقى خلق لأسباب. يبقى ضربتني ليه؟ أقول لك ضربتك عشان كده. أنا ضربتك من غير سبب. يقول لك أخذ حقي. هضرب زي ما ضربتني. ده الإيه؟ إثبات الإيه بعد التكليف؟ بعد إثبات الصانع. إثبات يوم الدين، الجزاء. ولابد ولذلك ولذلك ربنا عز وجل في أول سورة الحج إن كنتم في ريب مما إن كنتم في ريب مما من البعث وإن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم تعرف ذلك قال إيه؟ في آخر الآيات ديت عشان يبين سبحانه وتعالى بأن الله هو الحق حق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة لا ريب مش كده آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. كل النتائج دي مترتبة على وإن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناك خلق دو التدبير دو الإتقان دو الجمال دو الكمال ده كل ده ظواهر عشان في الآخر ذلك بأن الله هو الحق. دي نتائج، دي مقدمات بتفضي إلى نتائج. الله هو الحق وأن الله إلى وأن الساعة آتية لا ريب فيها لأنه ما ينفعش يخلق الخلق ده. اوعى وفي قضية في الدنيا بتحسم، في قضية بتحسم، يموت الظالم ويموت المظلوم مش كده ولا لا؟ الظالم يموت ويموت، وكم من مظلومين من مات، مظلومين ماتوا ما خدوش حقهم في الدنيا. يبقى لابد ان يكون في ساعة في الآخر، لابد يكون في يوم محسوم، هذا اليوم يحاسب فيه الناس جميعا حتى الحيوانات، حتى الحيوانات. وإذا الوحوش حشرت ده حتى يقتص للشال جماء من الشاة القرناء، خروفين واحد ليه قرون والتاني مالوش قرون، ده ضرب الله. عدالة ربنا الله العدل سبحانه ما يعديش الأمر ده. تفتكرش الظلم اللي بيحدث في دنيا الناس مظالم كثيرة، والغريب ان الظالم بيموت والمظلوم بيموت، والظالم يموت ظالم والمظلوم يموت مظلوم، عادي جدا. هذه الحياة بهذا الأسلوب تنتهي؟ لا. طب حكمة ربنا سبحانه وتعالى، طب العدل فيه؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. لابد من إيه؟ بعث الناس عشان الناس تحاسب، حتى الشاة الجماء اللي اتضربت تأخذ حقها من الشاة القرناء، من الشاة القرناء اللي ليها قرون، ثم يقال لهما أخذتم حقوق كل واحد خد حقه ورضيتم؟ نعم. يقول كونوا ترابا. فحينئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ليه؟ لأن العذاب بقى بالنسبة له هو والعياذ بالله بقى في جهنم أبد الآبدين ودهر الدائر. فهنا نقول التوحيد أول الأمر وآخره، أعني توحيد الألوهية. فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع: الكلام في الصفات، أحدها الكلام في الصفات اللي هو توحيد الأسماء والإيه؟ والصفات، الكلام في الصفات. والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء. والكلام ده بنقول لك عليه ده مفطور عليه النفوس البشرية، محدش محتاج فيه دليل. أجيب لك دليل على وجود الله؟ طب ما تجيب دليل على وجودك أنت الأول. يعني الصنعة، الصنعة مش قلنا قبل كده إن الرجل الأعرابي قالها؟ قال أو ظهر. كل واحد بيتكلم من إيه؟ من مشاهدات بيئته، مشاهدات البيئة. والقرآن لما بيناقش العالم كله، البيئة البدوية والبيئة الزراعية والبيئة المتحضرة، فبيناقش المسلمين والكفار والعالم كله بكل البيئات، وبيكلمك في المشاهدات. كل الناس شايفين، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقون أم نحن الخالقون، أمور موجودة في كل الأزمنة. كذلك برضو الرجل العربي بفطرته زي ما ربنا قال له أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هو رجل الرجل بيقول إيه؟ البعرة تدل على البعير، في بعرة يبقى كان في بعير معدي، ولا البعرة دي جت من غير بعير؟ ما تهجلتش ولا اتصنعت، حد صنع بعرة؟ لا، بعرة يبقى بعير. وأثر الأقدام يدل على المسير. يقول بقى ايه؟ تعال، فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج، افلا يدلان على اللطيف الخبير. شوف بقى فقه الرجل البدوي اللي ماسك جبله وماشي في الصحراء، مالوش صديق غير الجبل ومشاهدات السماء والارض والنجوم من حوله والجبال، هي دي كل مشاهدات العربي وهو ماشي ومع الجبل بتاعه. فنظر للامر ان الجبل خد البعره، واخد بالك، وبص للسماء وبص للارض، استدل على وجود الله عز وجل. فالقضيه مش محتاجه دراسات اكاديميه ولا دكتوراه ولا شيء من هذا القبيل عشان الانسان يثبت الخالق سبحانه وتعالى، بل هذا امر فطر الناس عليه جميعا. فهنا يقول الكلام في الصفات، ثانيا توحيد الربوبيه وبيان ان الله وحده خالق كل شيء، والثالث توحيد الالوهيه او الالهيه، وهو استحقاقه سبحانه وتعالى ان يعبد وحده لا شريك له. وده للرسل جت دي، يبقى الرسل جت تستدل بتوحيد الربوبيه وعرفتك بقى الاسماء الحسنى والصفات العليا، لان ده كلام ما يستقلش العقل بمعرفته ولا الفطره البشريه ما تستقلش بمعرفه اسماء الله ولا صفاته على التفصيل، وانما ده موجود فين؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ده موجود هنا. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الخالق البارئ المصور. الآيات بتتكلم عن أسماء الله الحسنى وصفات الله، ده يجي فين؟ في النصوص القرآنية والنصوص النبوية. يبقى ده تفصيل معرفة الله على التفصيل، ده موجود فين؟ في الكتاب والسنة. يبقى ده يعرف من الوحي، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أما التوحيد الذي احتفت به الكتب السماوية والرسل الذين جاءوا من عند الله عز وجل، إيه بقى اللي احتفوا به؟ توحيد الألوهية. أفمن يخلق كمن لا يخلق، اللي هو إياك نعبد، اللي هو إفراد الله عز وجل بكل العبادات. فالطاعة كلها تكون لمن؟ لله. الطاعة تكون لله سبحانه وتعالى، التوكل يكون على الله، الدعاء يكون لمن؟ لله عز وجل. ويبين إن الذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بدعائكم بشرككم. فسمى الدعاء شرك، الدعاء لغير الله سمى إيه؟ شرك. ويوم القيامة يكفرون بشركه. هيجيب لك الناس ويقول لك لا اصل ده توسل واصل دول اولياء، والا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويبدا يلبس عليك الموضوع، يقول لك ولا ينبئك مثل خبير. والخبير مين؟ ربنا عز وجل. هذه ان الذين تدعون من دون الله، والذين تدعون سورة فاطر، والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. اي حد بتدعوه من جبريل وانت نازل، انبياء، مرسلين، ملائكه، صديقين، شهداء، صالحين، الحسين، اي حد على الاطلاق تطلب منه لا يملك شيء. عارف من ما يملكون؟ من نفي، طبعا ما يملكون نكره، مش كده ولا نفي؟ مش كده ولا لا؟ من قسم نكره في سياق النفي دخلت عليها من مزيدة للتوكيد عشان تجعل النفي نفي ايه؟ نص في الموضوع. ما يملكون من قاعدة القسمين اللي هو ايه؟ ده من القرآن يخاطب برضو العرب بلغتهم. يجي على البلحة، تيجي تشق البلحة نصين، تمسك النوايا، تلاقي النوايا فيها نقرة من ورا كده زي ثقب الإبرة، ده اسمه النقير اللي قال عليه في سورة النساء ايه؟ لا يظلمون نقيرا، مش كده؟ وقال ولا يظلمون ستيلا، النوايا فيها في النص كده فتلة، دي الفتيل. القسمير بقى اللي هو ايه؟ الغشاء الرقيق اللي حول النواة، سماه قسمير. قال ما يملك، عارف القسمير ده اللي انت بتشق البلعة كده بتقطع معاك بتلاقيه يطير، ما يملكوش حد على الاطلاق من جبريل وانت نازل، مش مثلا فلان ولا لا، ما حدش يملك اي شيء على طرف ولا القطمير، ما يملكون من قطمير. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ما سمعش. طب نفرج جدلا، سمعوا ولو سمعوا ما استجابوا له، استجيب ايه؟ المسألة مش فوضى. وذلك يوم القيامة يقول فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. استجيب، مش حد يستجيب، يستجيب اللي يستجيب واحد بس، هو ده توحيد الألوهية. ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بدعائكم. وكان بيقول لك ما يملكون ده انتم تدعوهم، مش كده ولا لا؟ ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يبقى ده كان شرك. ولا ينبئك مثل خبير. ولذلك يقول ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك. يتبروا، برأوا، سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ولذلك للمسيح أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ الملائكة قالت إيه؟ سبحانك. المسيح يقول إيه؟ سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت بخلاصة رسالة المسيح، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني بأجلي في الأرض وتوفيتني إليك بالموت أو بغير الموت، لأن الوفاة تيجي في القرآن الكريم بمعنيين، وهو الذي يتوفاكم بالليل يعني نايمكم، ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت، يتوفاها في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فلما يقول فلما توفيتني، يعني مضيت، أمضيت المدة التي كانت مقدرة لي في الأرض ورفعتني إليك، ما دي الوفاة، وفيتك حقك. أما كل لي عندك فلوس أو ليك عندي فلوس وديها لك أو لك وفيتك حقك، فهو وفى حقك الفترة اللي قدرها له سبحانه وجوده على الأرض. قال له فلما توفيتني، مش شرط يكون بالموت، كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك. نطلب إيدهم الموضوع كله خالص، ولو إن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. تفويت كامل لله عز وجل. قال الله، يقول إيه بقى؟ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. المسيح من الصادقين، ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى آخر ما ورد ذكره في آخر سورة المائدة. فمن هنا يبين لنا القرآن إن توحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة وبالدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن دعائي، ألا عن عبادتي، يبقى الدعاء هو العبادة. وذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديثين، رواية ضعيفة، الدعاء مخ العبادة، والصحيحة الدعاء هو العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. فهنا يقول توحيد الإلهية، وهو استحقاق أن توحيد الألوهية سمي بذلك بالنظر إلى المألوه سبحانه المعبود، ولكن النظر إلينا نحن نقول توحيد الإيه؟ العبادة، يعني إفراد الله بالعبادة. توحيد يبقى الأمر لو نظر فيه إلى الله يبقى توحيد إلهية، لو نظر فيه للعبد يبقى اسمه توحيد إيه؟ عبادة. والاثنين بمعنى واحد، يعني إفراد الله بالعبادة وإفراد الله بالألوهية. إفراد الله بالألوهية فهو وحده لا شريك له، ليست ألوهية لغيره، وإفراده بالعبادة يعني العبادة لا تكون إلا له سبحانه وتعالى. يقول وهو استحقاقه، لا يستحق العبادة إلا هو، والعبادة اسم جامع، مش كده ولا لا؟ زي ما قلت، وهو استحقاق سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له، يستحق أن يعبد وحده لا شريك له على الإطلاق. ولذلك قال ما كان لبشر، وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله صح، ولكن كونوا ربانيين يعني انصرفوا عني الى الله. ربانيين يعني تكونوا ربانيين في العبادة لله، مش معنى ان هو رسول او نبي وعلمكم ان يقف معكم في صف الصلاة، الرسول يسجد انت تسجد، الرسول يقرأ انت تقرأ، الرسول يبكي الرسول يسجد، الرسول يركع، الرسول ربنا بيقول في القرآن قل اني اخاف، الرسول يخاف يخاف يخاف من مين؟ من ربنا. يقول لك بعض الناس يقول انني لا اخاف لا اعبد الله طمعا في جنتي ولا خوفا من ناري. سبحان الله، وانتم عرفتوا ربنا اكثر من هؤلاء الانبياء والمرسلين؟ ما هذا الكلام؟ كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ما هو الرهب ده اشد انواع الخوف، خوف مع تعظيم رهبه. كانوا يدعو على الانبياء، كل الانبياء كانوا يدعوننا ايه؟ رغبا. طب تعالى على الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمره، يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم في خوف. أطى في السماء، أنتوا عارفين قدر ربكم وما قدر الله حق قدره، أطى في السماء وحق لها أن تعط. السماء مش طايق، مش قادرة تشيل حمل هائل، أطت عارف الرحل اللي بيزيق من كتر الحمل، بتزيق من كتر حملها، ما في أربعة أصابع إلا وملك قائم، ملك راكع، ملك ساجد، كله يعبد الله عز وجل، يخافون ربهم من فوقه. طب واحد يقول لك طب والرسول محمد عليه الصلاة والسلام برضه بيخاف؟ خاف، ما خافش ليه؟ طب ربنا بيقول له كده في القرآن سورة الأنعام وسورة الزمر، قل إني أخاف، قلها لهم كله، قل إني، وقالها في القرآن عشان يبقى الأمر منتهي، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله اعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دون، قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه. قل له ايه؟ افمن حق عليه كلمه العذاب افانت، انت بالذات، شوف قال للمسيح ايه؟ اانت قلت للناس، والسؤال لما يجي على الضمير كده عدل، اانت ما قالوش اقلت انت، لا اانت، انت بالذات قلت. اصل القول قيل، القول ان المسيح يعبد من دون القول قيل، فما قالوش اقلت انت، لانه لو قال له اقلت يبقى السؤال ايه؟ من الممكن يقول له ايه؟ يرد عليه ويقول له يا ربي ما قلت بل قال غيري، مش كده؟ لكن القول قيل بالفعل، فالسؤال انت اللي قلت، لا ما قلتش، بس هو ده المطلوب عشان تظهر النكايه امامهم جميعا وتبقى الفضيحه على رؤوس الاشهاد. هو ما قالش، هو بريء، مش كده؟ حتى الكتب المنسوبة إليه وتلك هي الحياة الأبدية، أن يعبدوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. هي دي خلاصة الإيه؟ رسالة المسيح عليه السلام. يقول برضه في سورة الزمر للنبي صلى الله عليه وسلم أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت أنت تنقذ من في النار؟ ولذلك يقول ليس لك من الامر شيء، او يعذبهم او يتوب عليهم فانهم ظالمون. ليس لك من الامر شيء على الاطلاق، انما الامر كله لمين؟ مش كده؟ وذلك قلت لك كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم النبي الذي اوتي الكتاب والحكم والنبوة، ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ يعلمكم الإسلام ده كلكم ادعوننا اعبدوننا من دون الله؟ ما ينفعش الكلام. ولذلك وجدنا الرسل يخافون ربهم ويبكون بين يديه. وأمامكم الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأ أحد الصحابة عليه القرآن حينما قال له اقرأ، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه حتى إذا وصل إلى قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويقول حسبك. الشاهد يبكي، أمال المشهود عليه يبقى موقفه إيه؟ ده الشاهد، مش الرسول صلى الله عليه وسلم شاهد، وشاهد ومشهود، الرسول عليه الصلاة والسلام شهيد على هذه الأمة. ومع ذلك تصور لما الشاهد بقى يكفي تصور، واخد بالك ولا لا؟ يبقى ان الموقف قائل موقف تصور موقف الشهاده بين يدي الله عز وجل من النبي، هذا امر يخيف، هذا امر يرهب، ولذلك يتعبدون الى الله عز وجل. الخوف عباده، الخوف عباده. ولذلك وجدنا ان السلف يقولون من عبد الله بالحب وحده، وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق. العلاقه بين البشر جميعا وكل خلق الله وربنا علاقه خلق مع خالق، عباد مع معبود، مفيش حاجه وسيطه، مفيش حاجه في النص. ولذلك يقول على النبي عليه الصلاه والسلام ولو تقول علينا بعض الاقاويل، يقدر يزود في الوحي ولا ينقص، ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. ده تهديد ولا مش تهديد؟ تهديد شديد. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، واي رسول لا يستطيع ان ياتي بشيء من عند نفسه او يحذف شيء من عند نفسه ابدا، يبقى كانوا بيتقربوا الى الله بالخوف. ما الخوف عباده. من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، طائفه من الطوائف المبتدعه اللي هم الخوارج. ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، طائفه ضاله. ومن عبد الله بالحب وبالرجاء وبالخوف مع بعض، خد بقى الحب حادث والرجاء ايمن والخوف ايسر، يبقى المساله معتدله، جناح ايمن وجناح ايسر، والحادث اللي بيحدوك الحب. لابد من عبد الله بالحب وبالرجاء وبالخوف فهو الايه؟ الموحد. شوف كلام السلف. ومن هنا قال توحيد الالهيه هو استحقاق سبحانه وتعالى ان يعبد وحده لا شريك له. اما الاول فان نفاة الصفات ادخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد. قلت لكم قبل كده المعتزله سموا التوحيد ايه؟ سموا اصلهم الاول التوحيد بمعنى ايه؟ نفي الصفات. فقال او يعني دي اصول اهل السنه في التوحيد، الكلام في الصفات، توحيد الربوبيه، توحيد الالهيه. اما الاول نفي الصفات في الطوائف الضاله، يبقى اثبات الصفات ده عندنا الموجود في الكتاب والسنه، لكن بمواصفات وبشروط، نحن لا نثبت الا ما اثبته الله لنفسه او رسوله صلى الله عليه وسلم. والاثبات ده يكون بايه يا اخوانا؟ ها، اثبات بلا تمثيل، نثبت لكن ما نمثلش بخلقه، لانه قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال ايه؟ هل تعلم له سمية؟ وقال لم يكن له ايه؟ كفوا احد. يبقى ليس اثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل، ننزه لكن ما نعطلش وما نحرفش، فنثبت الاسماء والصفات بدون تمثيل وبدون تحريف وبدون ايه؟ تعطيل. ونفوض علم الكيفية الى ربنا لقوله ولا يحيطون به ايه؟ علما. فما نحيطش علما بالله سبحانه وتعالى. فان نفاة الصفات ادخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد. شفت بقى البدعة جت ازاي؟ يقول لك احنا موحدين. طب توحيدكم معناه ايه؟ يقول لك الواجب الوجود لا يتعدد، القديم عندهم لا يتعدد. فلو كان له صفات يبقى عندهم متعدد. فنفوا الصفات عشان يوحدوه. شوف بص بيقول ايه؟ كالجهم بن صفوان ومن وافقه فانهم قالوا اثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب. وهذا القول معلوم الفساد بالضرر. يعني ايه الواجب؟ لان هم الاحكام اصلا عند المتكلمين قالوا ما معنى كلمة الحكم؟ وخلي بالك الحكم عند المتكلمين اصطلاح، الحكم عند الاصوليين له اصطلاح، الحكم عند الفقهاء له اصطلاح، مش كده ولا لا؟ الحكم عند الاصوليين خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين على سبيل الاقتضاء او التخييف او الوضع، مش كده ولا لا؟ لكن لما يكون عند الفقهاء له معنى تاني. اما يكون عندي بقى علماء الكلام اثبات شيء لشيء او نفي شيء عن شيء، ده الحكم. فيجوا على الامور الموجودات ويقسموها الى واجب الوجود والى ممكن الوجود والى مستحيل الوجود. المستحيل زي اجتماع النقيضين، ده أمر مستحيل عشان يجتمع النقيضين. يعني مثلا الجهاز ده قدامك يا متحرك يا ساكن، ينفع تقول متحرك وساكن في نفس الوقت؟ ما ينفعش. الوجود والعدم دول نقيضين مستحيل يجتمعوا في مكان معين، مستحيل لا يجتمعان النقيضان، مش كده ولا لا؟ ما اقدرش اجمع بين السكون والحركه، ولا اجمع بين الوجود والعدم بشيء واحد في نفس الزمان في نفس المكان، ما ينفعش. يبقى ده مستحيل، ده حكم يقال عنه مستحيل. الجائز الشيء الجائز اللي هو يقبل الوجود او يقبل العدم، زينا من الممكن اني اقبل انا الوجود الان، من الممكن اني اقبل العدم ان يميتني الله او يخلق غيري او كل دي امور ممكنه. اما واجب الوجود فهو الشيء الثابت الذي لا يتغير على الاطلاق. واجب الوجود، فعندهم وجدوا انهم او كلامهم في اصطلاحهم لم يقولوا عن شيء واجب الوجود الا مين؟ الا الله عز وجل، لانه واجب الوجود بذاته، فانه سبحانه وتعالى غير ممكن الوجود. يعني ممكن ينفع معاه الوجود والعدم؟ ما ينفعش الكلام ده كله. طبعا هتجد انت ان كلامه برضه فيه سوء ادب مع الله في الكلام، خلوا بالكم، يعني الكلام لما تيجي تطبقه بهذا الاسلوب هتجد فيه سوء ادب مع الله عز وجل. المهم هي كلها اصطلاحات فلسفيه. فقال واجب الوجود هذا ازلي، فالمفروض ان يكون واحد لا يتعدد، ووحدانيته عندهم معناها نفي الكمية المتصلة ونفي الكمية المنفصلة. نفي الكمية المتصلة يعني لا يقبل التقسيم، لا يقبل الأبعاد، يعني الشيء لا يقسم إلى نصف وثلث وربع وثمن وما شاكل ذلك، لأنه لو تقسم يبقى كمية متصلة قبل التبعيد. طبعا الكلام ده خلي بالك لما تقول الكلام ده يعجبك يقول لك اه فعلا، وربنا عز وجل لا قسيم، يقول لك ايه؟ واحد لا قسيم له في ذاته، كلام جميل يعجبك الكلام ده. لكن لما تيجي بعد كده يكون من وراء نفي الوجه ونفي اليد ونفي الصفات الموجوده في القران والسنه، مش كده ولا لا؟ ثم نفي الرؤيه، لان عندهم الجسم هو اللي ممكن يحجب وما شاكل ذلك، لكن ربهم اللي بيقولوا عليه الواجب الوجود هو شيء غير موجود غير في الاذهان، ولذلك ليس له صفه على الاطلاق، ولذلك لا يرى في الدنيا ولا في الاخره ولا يحجب، لانه لو حجب في نظره بقوله يبقى جسم قصص طويله وهرتقى الهدف من ورائها الصد عن ايات الله في القران وفي السنه المطهره. فقالوا ان واجب الوجود بهذه الكيفيه، ولذلك يقولون ان واجب الوجود ده خلي بالك في اذهانهم شيء كل مطلق، شيء كل مطلق لا يعين في الخارج، وبناء عليه هتترتب على الكلام ده كلام خطير، وده اللي استغله اصحاب وحده الوجود واصحاب اهل الحلول والاتحاد كما سيذكر الشيخ رحمه الله عليه. ما علينا حتى لا نطيل، نشوف الكلام، احنا بس عاوزين نشرح الالفاظ عشان نبقى ايه فاهمينها. فان نفاة الصفات ادخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، كالجهم بن صفوان ده امامه، وذلك سموا بالايه؟ بالجهميه. ومن وافقه على ذلك؟ فانهم قالوا اثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب. الواجب اللي هو واجب الوجود. لو اثبتوا له الصفات العليم، العلم والرحمه، يقولوا ده متعدد. ولذلك نفس الكلام ده يجي، خلي بالكم الكلام ده ما من عندنا برضه احنا، ومن داخل ثقافاتنا، يجي بعض المستشرقين او بعض المنصرين يقول لك ومش انتوا بتقولوا ان ربكم واحد لا شريك له؟ تقول له اه. يقول لك طب امال انت بتقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم ليه؟ ما هو الرحمن، ما انتوا بتعبدوا الرحمن وبتعبدوا الرحيم وبتعبدوا الله، انتوا ثلاثه. ينفع الكلام ده؟ ينفع؟ ما ينفعش الكلام. الله هو الرحمن، وذلك قال قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. لا، ما هو الرسول عليه الصلاه والسلام رسول واحد، قال انا محمد وانا احمد وانا حاشر وانا العاقب وانا المقف. اسماءه اسماء متعدده، وكثره الاسماء تدل على شرف المسمى، لان الاسماء اسماء مشتقه، اسماء مدح. ولذلك القران الكريم له عده اسماء، له اسم القران واسم الفرقان واسم الهدى واسم النور واسم المبين، اسماء. كثره الاسماء تدل على الايه؟ على شرف المسمى، لانها اسماء. مش مثلا انت ابوك يسميك كريم وانت بخيل، ابوك يسميك مثلا جميل وانت مش جميل، وهكذا. لا، الاسماء بقى دي اسماء لها معاني، فالاسماء هذه بحق فالرسول محمد عليه الصلاة من الفعل حمد الرباعي، احمد من الفعل حمد الثلاثي، وهو يدل على كثرة المحامد وكثرتها، دي كمية يفيدها اسم محمد، مش كده ولا لا؟ واحمد يدل على الايه؟ على العظمة. فمش ممكن يعني ممكن تكون مفردات الحمد كتيرة لكن خفيفة، لا، ده مفردات الحمد كثيرة يدل عليها محمد، ومفردات الحمد كل مفردة لوحدها ثقيلة، ده يدل عليها ايه؟ احمد. فاحمد للكيف ومحمد للايه؟ للكم. ولذلك جاء محمد في التوراة وجاء احمد في الانجيل ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه احمد، لان محامد النبي صلى الله عليه وسلم الموجودة في الانجيل اقل لكن اوزن، ومحامده الموجودة في التوراة اكثر، ولذلك سميت امته بالايه؟ في التوراة بالحمادون، اسمهم الحمادون نسبة الى محمد صلى الله عليه وسلم. فكل اسم يدل على ها معنى، فيبقى محمد مش اسم بس، لا اسم على مسمى، واخد بالك ولا لا؟ فكل ولذلك رفض المحققون ان النبي صلى الله عليه وسلم يكون اسمه طه او اسمه ياسين، لان ياسين حرفين من الحروف المقطعه في اوائل السوره، ياسين زي الف لام ميم، غير مشتقه ملهاش معنى، لا نعرف معناها، هذا من باب التحدي والاعجاب في القران. ولذلك ياسين ما معناها لا ندري ولا احد يدري ما معنى ياسين. ولذلك لما قال الله عز وجل في القران سلام على الي ياسين المقصود الياس، ولكن الاسماء الاعجميه من الممكن ان يقال اسماعيل واسماعيل وابراهام وابراهيم لانها اسماء اعجميه، فالياس قال سلام على الياسين، وانما اسم النبي صلى الله عليه وسلم ما اسموش ولا طه، لان طه حرفان مقطعا من اوائل الصور. كلام المحققين انها مش اسماء، لان الاسماء لابد انها تكون مشتقه، والاسم المشتق يدل على صفه، والصفه تكون متصف بها صاحب الاسم، يبقى بدح له، مش كده ولا لا؟ فكثره الاسماء تدل على شرف الايه؟ المسمى. فربنا له اسماء، واسماءه مش محصوره في 99 بل هي اكثر من ذلك بكثير، وسنتعرض لذلك في حين ان شاء الله. فانهم قالوا اثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، ان الواجب متعدد اللي هو القديم اللي هو واجب الوجود اللي هو الرب سبحانه وتعالى، فيقولوا ان اثبات الصفات يستلزم تعدده، ولذلك نفوا هذه الصفات، نفوا الرحمه ونفوا العلم ونفوا، ولم يثبتوا له الا صفه واحده هي الثبوت فقط، الثبوت ليس الا اللي هو الوجود فقط، اما غير كده فلم يثبتوه. وهذا امر لو جيت انت تنظر اليه بعقلك، ما هم معقلين بيحكموا عقلهم، لما تيجي انت على من تصفه لا بصفه على الاطلاق الا بصفه الثبوت بس، هذا الامر لا يوجد الا في الاذهان، لا يوجد في الخارج الا معين بصفات معينه. ولذلك الكل اللي بيقولوا عن الكل المطلق لا يوجد عندهم في الاعيان، ده موجود في الذهن بس. طب الكلام ده لما هم يجوا يشحتوه من الفلسفه وموجود عند افلاطون، وافلاطون عنده عالم المثل، افلاطون في دماغه عالم المثل، لما انتوا تيجوا تطبقوا عليه نصوص الانبياء ونصوص الوحش، يبقى الكلام دوت كلام ضلال مبين، لان الكلام ده تجعل افلاطون بمثله وبافكاره حكم على وحي الله تبارك وتعالى، الكلام ده خطا، لان الواقع ما انتش هتجد شيء معين تستطيع انك انت تصفه بصفات وتتعبد له، ده شيء موجود في الاذهان فقط بس. ولذلك جم بقى بتوع الحلول والاتحاد قالوا طالما انه غير موجود في الوجود يبقى هو الوجود كله، شفت بقى الخطوره؟ ما هم لقوهوش في الوجود، فلما وجدوه غير موجود غير في الاذهان قالوا ده الافضل انه يكون هو كل الوجود نفسه، فحينئذ قالوا موجود في كل الوجود، بل نتجت عن ذلك امور خطيره. فان قال بعض الناس ان الله قد حل في المسيح، فان هؤلاء قد جعلوا الله حل في الخلق جميعا، ومن هنا كانت النتيجه انهم جعلوا كل اصحاب الاديان موحدين، ومن عبد الوثن فقد عبد الله، ومن عبد البشر فقد عبد الله، لانه ما سمى الا الله، عندهم كده بتوع الحلول والاتحاد، ان ربنا حل في كل الموجودات. الكلام ده هنقرا كلامه ونفهمه ان شاء الله ونشرحه. قلت انهم قالوا اثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، وهذا القول معلوم الفساد بالضروره، فان اثبات ذات مجرده عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج، ده أمر في الأذهان بس، وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله. الذهن يفرض المحال ويتخيله، وهذا غاية التعطيل، لأنهم عطلوا كل صفات الله عز وجل. وهذا القول، اقرأ واشرح الدرس القادم إن شاء الله، وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول أو الاتحاد، وهو أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوا بالمسيح، وهؤلاء عموا جميع المخلوقات. ومن فروع هذا التوحيد، توحيد الجهلية، من فروعه ايه؟ اسمع، ان فرعون وقومه كامل الايمان. اول حاجة، اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام، فرعون دخل الجنة، عارفون بالله على الحقيقة. ومن فروعه ان عباد الاصنام على الحق والصواب، وانهم انما عبدوا الله لا غير، لان الله تجلى لهم في الاصنام فعبدوها. ما القضية كده، ما موجود في كل الوجود، فعبدوا كل ما تجلى الله فيه. ومن فروعه، ما هو كله زي بعضه، لا فرق في التحريم والتحليل بين الام والاخت والاجنبية، كله زي بعضه، ما هو اختك هي امك، هي زوجتك هي البنت اللي ماشية في الشارع، ما هو كله عين، كله حاجة واحدة. حقيقة الوجود شيء واحد. شفت الضلال بيؤدي للناس لايه؟ ولا فرق بين الماء والخمر، ما هو الماء عين الخمر، اشرب ده واشرب ده، والزنا والنكاح، الفرق بين الاثنين؟ الكل من عين واحدة، بل هو العين الواحدة. ومن فروعي ان الانبياء ضيقوا على الناس، تعالى الله عما يقولون، الانبياء ضيقوا على الناس، صحيح يعني هم في نظرهم الانبياء ضيقوا على الناس، قالوا لهم اعبدوا واعملوا، ده حلال وده حرام. ولو جد نظرت للموضوع هتجد المسألة اوسع من كثير، حتى جاء الحلاج من ائمة الحلول والاتحاد، اسمعونا عنه، الحلاج اللي في بعض الناس بتدافي عنه الان، الحلاج ده اعدم، قتل. الحلاج ده كان يذهب الى مكة ويتحنف في غار حراء، يقولون لماذا دفع الأرض؟ يقول انتظر الوحي، ويطوف حول الكعبة معهم، وينظر إليهم ويقول ما هذا الطواف إلا كطواف الحمير، ويسخر منهم. يقولون له أتسخر من هؤلاء ولماذا تطوف معهم؟ قال انتظر الوحي. قالوا لا وحي بعد محمد. قال لقد ضيق ابن آمنة واسعا، ضيق، وشوف قلة الأدب، لقد ضيق ابن آمنة واسعا، فهو يريد أن يأتيه الوحي ويريد أن تأتيه النبوة. هؤلاء كانوا زنادقة في الأصل، وأرادوا أن يأخذوا هذه الأمور من أجل أن يضللوا الناس. الخطورة إن علم الكلام استفاد من هذه الأمور، والخطورة إن في أناس، يعني إحنا الكلام، واحد يقول لك أنتوا بتدرسوا الكلام ده ليه وبتقولوا لنا الكلام ده؟ طلبة العلم للأسف سيجدون هذا الكلام عند أناس يعتد بعلمهم، ويعتد بفهم ذهنهم، ويعتد بفقههم، بل يشار إليهم بالبنان، ويعتقدون أمثال هذه العقائد القائمة على الهرطقة المأخوذة عن علم الكلام. فإحنا بنجلي الأمور دي كلها وبنظهرها حتى نبين عقيدة السنة وعقيدة الكتاب، العقيدة الفطرية التي يفهمها عامة الناس بسهولة بدون صعوبة، لأن الأنبياء لم يجيئوا بالفلسفة، وإنما جاء الأنبياء باليسر، كما قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ونيسرك إيه؟ من يسر. كل شيء، العقيدة يسر، الفقه يسر، الأخلاق، كل شيء فيه التيسير كله إن شاء الله تعالى. نكتفي ونقف على هذا الكلام الذي قرأناه لنبينه، لأنه بضدها تتضح الأشياء إن شاء الله تعالى. نعم، هو كلمة العارف بالله، المفروض معنى كلمة العارف بالله الإنسان الذي يعرف الله عز وجل. أوضح كلمة العارف، يعني معنى كلمة العارف بلفظها كده، العارف بالله ما معناها؟ يعني الإنسان الذي يعرف الله عز وجل. ومن عرف الله عز وجل عبده، ومن عرف الله استقاه. فالمفروض أعرف الناس بالله الأئمة والعلماء، مش كده ولا لا؟ لكن للأسف جاءوا على بعض الناس وسموهم بالعارفين بالله، يقال على فلان ده العارف بالله، مش عشان هو عارف بالشرع وعارف بالكتاب والسنة، لا، ده عارف بطريقة معينة، اللي هو الطرق، زي الطرق الشاذلية والطرق النقشبندية وما شاكل ذلك. لا، هذه القضايا فيها بدعة كثيرة، وسنبينها بإذن الله في حينها إن شاء الله تعالى. أنا عرج على الكلام على الصوفية وعلى الرفاعية وعلى النقشبندية وما شاكل ذلك. احنا عاوزين نتعلم كتاب ربنا ونجلي بإذن الله عن، يعني عن وجه الحقيقة هذه الأمور المخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. اخونا بيقول نفهم من ذلك ان الشرائع والكتب السابقة لم تبين صفات الله. لا انا قلت كده، او لم تتعرض لاثبات ربوبية الله وذلك لخصوصياتها بقومها ام ماذا. لا انت ما فهمتنيش، انا قلت الشرائع السابقة والرسل السابقين ما جاءوش علشان يثبتوا وجود الله بأدلة، بيفترضوا ان الناس عارفة ان فيه رب خلق ورزق، لكن هم بقى بيعرفوهم صفات الله على التفصيل واسماء الله الحسنى على التفصيل، ثم يدعوهم الى توحيد الالوهية اللي هو افراد الله تعالى بجميع انواع العبادات. واضح؟ لكن الرسل ما جاتش عشان تقيم الدليل يقول لك تعالى هثبتلك الاول وجود الله. لا، ما هو الناس مفروض انها يعني الرسول محمد عليه الصلاة والسلام لما ارسل الى اهل مكة الوثنيين ربنا بيقول له عنهم ايه؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. يعني هم عارفين، لكن بيتخذوا الاصنام دي في قصة وثنية اسطورية بيجعلهم وسط بينهم. يقول لك الواحد منهم يا عم انا اللي خلقني ربنا بس انا ما اقدرش اعبده بيني وبينه كده مباشرة، زي ما الملوك بتوع الدنيا ما اقدرش ادخل عليه مباشرة، لازم يكون في وسطة، فلذلك لابد ان اعبد الله عن طريق الوسطة. ولذلك قالوا ربنا بيقول عنهم في القرآن والذين اتخذوا من دونه اولياء، وشوف سموهم ايه، أو زي برضو ما بيتقال عليهم اولياء، ما حجتهم، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. زي ما بيجي واحد دلوقتي يقول لك والله اصل انا ما اقدرش اقول له يا رب مباشرة، انا بروح للبدوي ويرفع لي حاجتي او مسألتي الى الله. هو ده الشرك الذي جاء الانبياء جميعا، مش النبي محمد صلى الله عليه وسلم بس، كل الانبياء لالغائه. واخد بالك ولا لا؟ تمام؟ يبقى مسألة الانبياء السابقين وكل الرسل جاءوا لتعريف الناس بالاسماء الحسنى والصفات العليا، ثم بدعوة الناس الى ايه؟ ان كنتم توحدوا الله تؤمنون بخالقيتي ورزقيتي وملكي وتدبيري فوحدوه وحده بالايه؟ بالعبادة سبحانه وتعالى. اخونا بيقول لي تطبيق شروط التعرف على اسماء الله الحسنى اظهرت وجود 78 اسما في القرآن، 21 اسم في السنة النبوية الجديد منها بالخط الاسود. انت نقل الكلام ده عن مين؟ عن الدكتور محمود عبد الرازق، عن طريق الدكتور. والله دراسة الدكتور محمود عبد الرازق دراسة طيبة وكويسة، بس عليها بعض المآخذ، يعني عنده بعض الاخطاء في انه نحى بعض الاسماء وجل بعض الاسماء، والمسألة اجتهادية، هو ألزم الناس بيها. يعني ايه اجتهادية؟ وما زالت اجتهادية. والشيخ ابن العثيمين لما اتكلم في الامر، والشيخ عبد المحسن العباس اللي هو نقل عنهم في هذا الامر وغيرهم من اهل العلم في هذا الزمان، وحاولوا انهم يجمعوا 99 اسم من الكتاب والسنة، ما قالوش ان هم دول يقينا. هو مشكلة اخونا الدكتور محمود ان هو حط في اعتباره ان 99 دول يقينا هم، واخد بالك؟ ثم كان هو القواعد اللي وضعها، خلي بالكم هو القواعد يظن من كلامي ان القواعد دي هو استنبطها. القواعد دي الحمد لله رب العالمين يعني ثابته قبل وجودنا وقبل وجود اجيالنا، هي ثابته عند اهل السنه والجماعه. هو حاول يطبقها غايه الامر انه اجتهد فاصاب واخطا بس. واحنا كان في ما فسرت تفسير قول الله تعالى في سوره الاعراف ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه، اتكلمت عن هذه الاسماء في الكتاب وفي السنه، وبينت ان الامر اجتهادي، وبعض الامور اللي كان وقع فيها الدكتور محمود حاولنا برضو ان احنا نبينها في هذا في هذه الدراسه في تفسير سوره الاعراف اللي يرجع لها ان شاء الله. اخونا اللي بيقول لي ان النفوس ان اليقين واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن ربها، بيقول لي هل الشك كذلك واردات ترد على النفوس؟ الشك واردات ترد على النفوس لكن لا تعجز النفوس عن ربها، ترد ان شاء الله، واخد بالك؟ لكن اليقين لا يرد. فبيقول لي وما علاج الشك؟ علاج الشك اول حاجه اللجوء الى الله، واحد. علاج الشك ايه؟ اللجوء الى الله، واحد. ثانيا العلم. اولا اللجوء لله عز وجل، ثانيا العلم، واخد بس اللجوء الى الله اولا. خلي بالك دايما اي انسان عنده حتى مرض الوسواس اي مرض الجأ لله اولا، الجأ لله تبارك وتعالى اولا. ده كلام مجمل طبعا. الاخ اللي بيسأل عن انه بيدعو الله كثيرا بدعاء ولا يتحقق، طبعا دي مسألة يعني مش شرط انك انت حتى ولو بتدعو في اوقات الاستجابة انت تدعو وانت موقن بالاجابة، ولو تخلفت الاجابة او تأخرت الاجابة لحكم يعلمها الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا لا يجعلك تدع الدعاء ولا تيأس، ولكن اعلم ان الله سبحانه وتعالى ان انت دعوت لك ان يؤتيك الله سؤلك او يدفع الله عز وجل عنك من الشر بمثله، واخد بالك، او ان يأجرك الله تبارك وتعالى، وده امر وارد، يعطيك الله سبحانه وتعالى خيرا من مسألتك، لان ربنا عز وجل حكيم. خلي بالك ربنا تبارك وتعالى حكيم، فحكمة الله عز وجل يعني الخير ليك ايه ويدولك، لان انت من الممكن تطلب شيء وما تعرفش ان الشيء ده في خير ليك، ممكن اطلب شيء معين يكون في الشيء ده والعياذ بالله ضرري، فانت تلح في طلبه الله يصرفه عنك ويعطيك افضل منه، واخد بالك ولا لا؟ فهذه امور ما تجعلكش لا تتخلف عن الدعاء ولا في نفس الوقت تيأس. المرأة لو صلت في بيتها صلاة الجمعة، يعني صلت الظهر مش الجمعة، بعد مجرد رفع الاذان ام تنتظر حتى تنتهي؟ لا، ما دام جاء وقت الظهر لانها تصلي ظهر، من الممكن ان تصليها حتى ولو قبل الخطبة. اخونا بقى اللي بيسأل هل لله جسم وحد والكلام ده، هنتكلم على الكلام ده، ما تتعجبش، الامر ده عاوزين باذن الله كده يعني تركيز، وتسأل الله تبارك وتعالى ان يشرح صدرك وان يوسع عليك في الفهم وفي العلم ان شاء الله، ومش عاوزين نتعجل، الامر ده مش محتاج عجل، لان احنا بنصطبط بنشرح الدرس ده مش لعامة الناس، احنا بنشرحه لطلبة علم، احنا بنصطبط ان اللي موجودين طلبة علم، فعاوزين باذن الله تبارك وتعالى نتحلى باخلاق طلبة العلم، ونتحلى بسعة صدر طلبة العلم، واصرار طلبة العلم على التعلم ان شاء الله تعالى. واضح يا اخوانا؟ يعني الدرس ده يعني احنا عارفين ان الدرس ده يعني مستوى يعني مش مستوى العوام، مش تقليل من شأن العوام، ولكن لانه لكل مقام مقال، اللي بنقوله في خطب الجمعة غير اللي بيقوله في هذا الدرس، فعاوزين بقدر الامكان كده اللي بيجي يجلس معنا في هذا هذه الجلسة ان شاء الله يبقى بقدر الامكان يتحلى باداب طالب العلم من الصبر، عاوزين صبر ان شاء الله كده حتى نتعلم. فهو بيسأل عن معنى الاسماء والصفات التوقيتية. توقيتية معنى كلمة توقيتية يعني مش عن طريق عقلي ولا عن طريق استنباط، لا، من الكتاب والسنة. كلمة توقيتي يعني من عند الله تبارك وتعالى، ثبت في الكتاب او السنة. توقيتي يعني ما اقولش فيها الا بنص، واخد بالك ولا لا؟ ما اجتهدش فيها الا في الفعل بس. ما معنى ان العبادة توقيتية؟ نفس الامر، ما ينفعش ان انا اقول ايه، ايه رأيكم يا اخوانا نعبد الله تبارك وتعالى بطريقة معينة، نخترع، تيجوا نتجمع مع بعضنا ونعمل حلقة ونقعد بقى نذكر الله بالطريقة الفلانية، دي تبقى بدعة. يبقى العبادة توقيتية. توقيتية يعني ايه؟ يعني اللي عمله الرسول عليه الصلاة والسلام. زي لو عندي من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يبقى العبادة توقيتية. العبادة لكن المعاملات مش توقيتية. المعاملات مش توقيتية يعني ايه؟ اي معاملة من معاملات الاصل في المعاملات الاباحة، الا ان كان هناك نص بالتحريم، لكن العبادات الاصل فيها الايه؟ التوقف. الاصل في المعاملات الاباحة حتى يرد دليل التحريم، والاصل في العبادات ايه؟ التوقف، حتى تجيب دليل على ان العبادة دي مشروعة. لكن ما ينفعش بقى واحد ما يجيش يعمل اي شيء غير يقول لك هات لي نص على انه يجوز ولا لا. اجي اجيب لك مثلا حاجة اقول لك هذا زرع اكل تاكل ولا لا، تقول لي هات لي دليل على ان البطيخ حلال ولا حرام؟ لا، اقول لك هات دليل على حرمته، لان ربنا قال ايه؟ خلق لكم ما في الارض جميعا، يبقى كله حلال، لكن المحرمات محصوره. يبقى الاصل في هذه الاشياء الاباحه، لكن الاصل في العباده العكس، التوقف، ما تتحركش غير بايه؟ بنص، لكن تمشوا في مناكبها، ما تقفش غير بنص، واخد بالك من الفرق؟ تمشوا في مناكبها، ده الاصل. يبقى كل المعاملات مباحه الا الربا، الا الغرر، الا الغب، الا القمار، يبقى فيه امور قيدت الحلال، مش كده ولا لا؟ لكن الاصل انه حلال اباحه، لكن لما اجي بالنسبه للعبادات الاصل الايه؟ التوقف، توقيت، ما تحركش غير بنص، واخد بالك ولا لا؟ ترفع ايدك بدليل، تحط ايدك على الصدر بدليل، تحط ايدك على ركبك بدليل، تجلس بدليل، ده في العباده، واخد بالك ولا لا؟ هل يجوز زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم يجوز زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يجوز شد الرحال. واحد يقول لي طب ما احنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز ايه؟ لا تشد الرحال الا الى ثلاث من ضمنها المسجد. وانت جاي ماشي من هنا ناوي، يبقى شد الرحال للايه؟ للمسجد اللي الصلاة فيه 1000 صلاة، وانت هناك مش هتبقى بقى تشد الرحال، تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ شفت الفرق؟ شد الرحال للمسجد، لكن الزيارة مشروعة إن شاء الله، ده زيارة قبور المسلمين عموما مشروعة، فما بالكم بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بآداب الزيارة، لا يطلب منه، لا لا، الأمور التي تقدح في التوحيد، لا ينفع. أخونا بيتكلم عن في خلق قبل الجن والإنس، ذكر ذلك في كتاب ابن كثير تفسير ابن كثير، لم يثبت هذا من الإسرائيليات، هذا من الإسرائيليات لم يثبت شيء من هذا القبيل. أخ بيسألنا عن سؤال ضبط معنى العبادة، ده أما يجي في وقته، لأنه هياخد وقت في الإجابة، الحاجات اللي فيها وقت ولسه جاية مش عاوز أطيل على حضراتكم فيها. أخونا اللي بيقول لي ماذا تقصد بأن طه وياسين لم يعرف أحد معناها؟ نعم زي ألف لام ميم، فهل وصف بها الرسول؟ لا، لم يوصف بها الرسول عليه الصلاة والسلام. واحد يقول طب والآية بتقول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، هو لازم يقول له يا محمد ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى؟ أبدا. طه بعد كده الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، مش لازم يقول له يا محمد يعني يا طه ما انزلنا، ما مش بالصوره اللي انت فهمتها دي، وانما ما انزلنا عليه، ان القران نزل عليه، فلما نزل عليه الخطاب موجه له بصرف النظر عن انه يناديه اولا ياسين والقران الحكيم زي الف لام ميم، بيقسم بالحروف المقطعه من اوائل السور، وهذا الاسم لابد يكون له معنى. هم قالوا ياسين اسم من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لم يثبت لا في الكتاب ولا في السنه. القران ما قالش ان ياسين اسمه، وما قالش ان طه اسمه، وانما هذا اجتهاد من بعض اهل العلم، والامر بقى عند العوام. لكن هذه الحروف المقطعه ياسين زي حاميم طه كده، لكنها ما ولذلك لا نعرف معناها، لان انت لو جيت القاموس مش هتلاقي طه ليها معنى. ده طه حرف ولا حرف، والف لام ميم حرف، وحاميم حرف، وقاف حرف، ليها سر، واختلف العلماء في اقوال كثيره، لكن ما هيش اسماء. حتى ان بعضهم قال من ضمن الكلام ان دي اسماء للصور، وقال بعضهم انها اسماء لله عز وجل، ومع ذلك ضعفنا انها كونها اسماء للصور وكونها اسماء لله وكونها اسماء للرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول ضعفنا، مش انا يعني، ضعف المحققون هذا الكلام ان شاء الله تعالى. اما اخونا في بقيه الاسئله اللي بتسالها ان شاء الله بيتكلم عن ان وضح معاني التوحيد الثلاثه باختصار شديد، انا قلتها ونوضحها برضو في بدايه الدرس المقبل ان شاء الله تعالى. اسماء الصور في القران توقيفيه عن الصحابه، يعني مش شرط ان يكون التوقيف فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لان لو حاولنا ان احنا في كل سوره نثبت اسمها عن النبي صلى الله عليه وسلم هيكون في ذلك مشقه، ولكن ثبتت عن الصحابه الكرام رضي الله عنه. هل الاسماء توقيفية ام جائز فيها الاشتقاق؟ لا، الاسماء يجوز فيها الاشتقاق، الاسماء نحن اسماءنا واسماء اولادنا يجوز فيها، بس يكون توافق معنا، ما يكونش يعني حسب الاداب. يعني في رسالة طيبة جدا اسمها تسمية المولود على ما اذكر للدكتور بكر ابو زيد، طيبة جدا، اقرأها في هذا الامر ستجد فيها خير كثير جدا في مسألة الاسماء وفقه التسمية. ماذا يفعل العبد اذا وجد بعض الشبهات التي تحرق القلب وهو يريد الاخلاص لله واليقين لله وحده؟ قلت لك اللجوء لله اولا، ثم العلم ان شاء الله تبارك وتعالى. العلم يقضي على كل، بعد طبعا اللجوء لله، العلم يقضي على كل شبهه. وعلم، والعلم المقصود به علم الكتاب والسنه. وجدنا في كل الردود على كل الاسئله بفضل الله تبارك وتعالى في الكتاب والسنه الرد الكافي على كل الاسئله، بس بشرط يكون الانسان يهدف من وراء ذلك باخلاص ان يصل الى الحق، لا ان يكون مجادلا. لان الانسان اللي بيفعل الجدل هيبدا مجادلا وينتهي مجادلا، هذا لا خير فيه. هل يجوز قول قولنا ان الله العدل على سبيل الاخبار؟ سبيل الاخبار، باب الاخبار اوسع من باب التسميه، باب الاخبار. يعني بنتكلم نقول ان الله هو العدل، نقصد ان هو العدل يعدل بين الناس حتى ولو لم يثبت ان ذلك من اسمائه الا في الحديث المدرج عند الترمذي، فهذا الكلام يجوز من باب الاخبار. هل يجوز ان هو لسه هنتكلم عليه لما نتكلم برضه، ما تتعجلوش ان شاء الله. انت جيت هنا، السؤال ده مهم. هل يندرج اجتهاد بعض العلماء في اضافة قسم رابع من اقسام التوحيد وهو توحيد الحاكمية تحت توحيد الالوهية، ام له اهمية في ايضاح ان كل عمل وقول يصدر من العبد يجب ان يكون بحكم الله ورسوله؟ والله دي فتوى للجنة دائمة بتبديع من قال ان هناك قسم رابع وفي استدراج على السلف، لان مفيش قسم رابع اسمه توحيد الحاكمية، هذا خطأ. توحيد الحاكمية كاسم رابع او قسم رابع هذا لم يثبت عن احد من اهل السنة، وانما غايه الامر ان توحيد الحاكمية هذا او الحاكمية موجودة ضمن في توحيد الربوبية والاسماء والصفات وتوحيد الالوهية هتندرج. فاحنا بنتكلم عن التوحيد القائم بذاته، توحيد ربوبية، توحيد الالوهية، وتوحيد اسماء وصفات. فما يجيش حد يقول يستدرك على السلف وعلى اهل السنة يقول توحيد الحاكمية، بل الخطوره كمان ان بعضهم قال اخص خصائص التوحيد. ايه دي الخطوره؟ اخص الخصائص ده خطا. اما نيجي نقول اخص الخصائص، هذا الامر لابد ان احنا يكون معنا شاهد فيه من اهل السنه. مين من اهل السنه قال اخص الخصائص؟ يعني انا عايز اسال سؤال، لم يقل كلمه اخص خصائص التوحيد الا سيد قطب في الظلال بس. ما حدش قال ابدا. يعني بص الكلام ده لما نيجي ننظر له كده من الناحيه الاستقرائيه لم يقل احد ابدا من اهل العلم السابقين ولا ائمه السنه المعاصرين ان توحيد الحاكميه اخص خصائص التوحيد الا سيد قطب في الظلال. وسيد قطب لا يعتد به في هذه القضايا العقائديه. خلوا بالكم من النقطه دي يا اخوانا، احنا عاوزين لما نيجي نتكلم نشوف مين المتخصص في هذا الشان ومين اللي بيقول اليه. انا قلت قبل كده الكلام ده لو تذكره ووضحته وبعيده تاني وهفضل ادندن حوله. احنا بنقول كتاب وسنه بفهم مين؟ هنعيدها وتقولوا وتردوا عليا زي ما بنسمع كده الحاجات الاوليات نسمعها. اما نكون باذن الله بنتكلم في الكتاب والسنه، منهج اهل السنه، كتاب والسنه بفهم مين؟ حلو قوي. وجدنا قضيه من القضايا العقائديه الان واختلفنا احنا كطلبه علم، اختلفنا في فهم كلام السلف، مش كده؟ اختلفنا احنا بقى في فهم، اختلفنا في فهم كلام السلف. ناخد بكلام مين؟ ننظر الى كبار اهل العلم في هذا العصر الذين توفوا وهم على الحق وشهد لهم العلماء، اكابر اهل العلم، ان وجدناهم اتفقوا على هذه القضايا ولم يختلفوا لا يسعنا الخروج عن قولهم. ونخص بالذكر الشيخ ابن باز والشيخ الالباني والشيخ ابن العثيمين، اكبر ثلاث علماء في هذا العصر. حد يجادل في امامه الثلاثه؟ محدش يجادل في امامة الثلاثة الا ان كان من اهل البدعة. فامامة هؤلاء الثلاثة مشهورة وامر شبه مجمع عليه من اهل السنة ان امامتهم للناس لها مكانة واحدة. فان اجمعوا على قضية في فهم كلام السلف وفي قضية من قضايا المستجدات مثلا المعاصرة في قضايا التوحيد لا يسعنا نحن الصغار ان نخالفهم او ان نخرج عنهم لقول قائل من اهل العلم حتى ولو كان رجل يشار اليه بالبنان. واضح الكلام؟ لان هؤلاء افهم وافقه وادرى واوعى بكلام السلف. تمام ولا لا؟ يعني كل واحد منهم تقريبا اللي مات عنده حوالي دخل على 90 او ما شكل ذلك وهم كبار اهل السنة في هذا العصر وتوفوا على الحق باذن الله تبارك وتعالى ومحدش منهم يعني ان الحي لا تؤمن عليه الايه الفتنة. من كان مقتديا فليقتدي بمن قد مات فان الحي لا تدرى لا تؤمن عليه الفتنة. ولو اختلفوا الثلاثة فيما بينهم يبقى الامر واسع. الامر واسع ساعتها من اخذ بقول هذا فله ومن اخذ بقول ذاك فله. هذا الكلام ايه رأيكم فيه؟ كلمة موفقة باذن الله تبارك وتعالى نجتمع عليها ولا من الممكن ان نختلف فيه؟ كلام ما اظن ان نختلف عليه لان لو اختلفنا عليه في نفوسنا اغراض معينة. لان في بعض الناس يقول لك لا والله لا الثلاثة دول اتفقوا على شيء لكن شيخي وتجد شيخه دوت يعني طالب علم. ما بنقللش من شأن حد لكن ديننا عندنا اكبر من الاشخاص. ولا يا اخوانا عقيدتنا اكبر من الاشخاص. بنقول كتاب وسنة فهم السلف ان جئنا في هذا العصر في قضية واختلفنا في فهم مراد كلام ابن تيمية مش عارفين ابن تيمية يقصد ايه. لقينا الشيوخ الثلاثة اجمعوا على فهم كلام ابن تيمية اروح انا بقى جنبهم فين؟ مش كده يا اخوانا ولا لا؟ اروح فين بقى دعاتنا وطلبة العلم عندنا وكل ما شئت عن الشيخ فلان او الشيخ علان مش اذكر اسماء. في الاخر اي واحد فيهم في الاخر هيكون طالب علم لهؤلاء الثلاثة ولا هيتمشخ معاهم؟ طالب علم. الكلام ده ما والله لا اقلل من شأن احد. انا الكلام ده هدفي حاجة واحدة في الدرس ده. تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم. يعني انا بقتبس من القرآن. نجتمع على كلمة سواء. الكلمة دي عشان نتفق ما نختلفش. بس مش نتفق وبنجمع على لا شيء او بنجمع على بدع. لا بنجمع على ايه؟ اساس وعلى اصول وعلى ضوابط. الكلام ده يغضب حد لو غضب حد يحاول يستخير. ويحاول كده يقوم بينه وبين رب سبحانه وتعالى ويحاول يشوف نفسه ان احنا الكلام اللي نقوله ده صواب ولا في حظ في نفسنا في هذا الامر. ما قلت لك فيه. لما تختلف في هذا الامر خد بكلامي. لما اقول الكلام ده سيبوني كلكم وانشوف. لما اقول لك لو اختلفتم في هذه القضية تعالى لنا وانا جاوبك عليها كما سمعت لبعضهم. ماسك شريط بسمعه بالقدر كده يعني. فوجدته في اول الشريط انا سمعت ثلث ساعة. قال لك وانا اخالف الامام ابا حنيفة في هذه المسألة. قلت كويس. قال انا اخالف. ثم بعد كده ذكر كلام شيخ الاسلام ابن تيمية. قال وانا اخالف في هذه المسألة. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ ابن باز قال وانا اخالف في هذه المسألة. وكان الشريط معمول للرد على الاذاني. والله حدث هذا. اول تلت ساعة قلت له متشكر اوي رحت قافل الشريط وقلت له هذا الشخص مش اذكر اسماء لان لو ذكرت اسماء ممكن بعض الناس تغضب مني. انا مش اذكر اسماء ان شاء الله. فكون اني شخص طالب علم في بلادنا هنا مصر في اول تلت ساعة يفعل هذا الكلام. طب مش مشكلة وفتنة ولا مش فتنة؟ اما بقول لك خطأ ابا حنيفة وخطأ الامام ابن تيمية وخطأ الشيخ ابن باز في قضية العذر بالجهل وخطأ وهو الشريط معمول للرد على الالباني. خلاص بقى يعني العملية ظهرت من البداية. ربنا يسلم ان شاء الله تعالى. ماشي يا اخوانا؟ فكلام قضية توحيد الحاكمية انا هجيب لكم الاسبوع القادم ان شاء الله فتوى اللجنة الدائمة. كلام الشيخ الالباني في هذا الامر. كلام الشيخ ابن باز منفردا. كلام الشيخ ابن العثيمين. كلام الشيخ عبد المحسن العباد في قضية توحيد الحاكمية. لو هم قالوا متفقين عليه حط كلامهم فوق دماغنا من فوق ان شاء الله تعالى. حاضر. اخونا اللي بيقول لي ما تطلش الدرس لانهم من اماكن بعيدة اتوقف ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألم ألم ألم ألم, ألم. لأن الأسئلة دي أحيانا بيكون فيها خير. نعم. ومين ده؟ خلاص بقى. خلاص ما انت عارف. بس بقى اسمع. السلام عليكم. السلام عليكم.